ثم هجا خالدا فقال: وكنت لدى المغيرة عير سوء تصول من المخافة للزئير بأعلاج ثمانية وعلج كبير السن ذي بصر ضرير، هتفت بكل صوتك أطعموني شرابا ثم بلت على السرير. وإنما قيل ذلك في النعامة لأن الناس يضربون بها المثل للرجل إذا كان ممن يعتل في كل شيء يكلفونه بعلة، وإن اختلف ذلك التكليف، وهو قولهم: إنما أنت نعامة، إذا قيل لها احملي قالت أنا طائر، وإذا قيل لها طيري قالت أنا بعير. قصة أذن النعامة. وتزعم الأعراب أن النعامة ذهبت تطلب قرنين فرجعت مقطوعة الأذنين، فلذلك يسمونه الظليم ويصفونه بذلك. وقد ذكر أبو العيال الهذلي ذلك فقال: وإخال أن أخاكم وعتابه إذ جاءكم بتعطف وسكون، يمسي إذا يمسي ببطن جائع صفر ووجه ساهم مدهون، فغذا يمث ولا يرى في بطنه مثقال حبة خردل موزون، أو كالنعامة إذ غدت من بيتها ليصاغ قرماها بغير أذين، فاجتثت الأذنان منها فانثنت صلماء ليست من ذوات قرون. تقليد الغراب للعصفور. ويقولون: ذهب الغراب يتعلم مشية العصفور فلم يتعلمها ونسي مشيته، فلذلك صار يحجل ولا يقفز قفزان عصفور. مشي طوائف من الحيوانات، والبرغوث والجرادة ذات قفز، ولا تمشي مشية الديك والصقر والبازي، ولكن تمشي مشية المقيد أو المحجل خلقة. قال أبو عمران الأعمار: في تحول قضاعة إلى قحطانة عن نزار، كما استوحش الحي المقيم ففارقوا الخليط فلا عز الذين تحملوا، كتارك يوما مشية من سجية لأخرى ففاتته فأصبح يحجل. عظام النعامة. ومن أعاجيبها أنها من عظامها وشدة عدوها لا مخ فيها. وفي ذلك يقول الأعلم الهذلي: على حد البراية زمخري السواعد ظل في شري طواري، يعني ظليما شبه به عدو فرفه. والحد السريع والشري الحنظل، وبرايته قوته على ما يبريه من السير، والسواعد مجاري مخه في العظم، وكذلك مجاري عروق الضرع يقال له السواعد. قال: ونظن أن ما قيل لها ذلك لأن بعضها يسعد بعضا كأنه من التعاون أو من المواساة. قال: والزمخري الأجوف، ويقال إن قصب عظم الظليم لا مخ له. وقال أبو النجم: هاو يظل المخ في هوائه. وواحد السواعد ساعد. وقال صاحب المنطق: ليس المخ إلا في المجوفة مثل عظم الأسد، وفي بعض عظامه مخ يسير، وكذلك المخ قليل في عظام الخنازير، وليس في بعضها منه شيء البتة. بيض النعام وما قيل فيه من الشعر. ومن أعاجيبها أنها مع عظم بيضها تكثر عدد البيض، ثم تضع بيضها طولا حتى لو مددت عليها خيطا لما وجدت لها منه خروجا عن الأخرى، تعطي كل بيضة من ذلك قصده. ثم هي مع ذلك ربما تركت بيضها وذهبت تلتمس الطعام فتجد بيضة أخرى فتحضنه، وربما حضرت هذه بيضة تلك، وربما ضاع البيض بينهما. وأما عدد بيضها ورئالها فقد قال ذو الرمة: أذاك أم خاضب، أذاك أم خاضب بالسيه مرفعه، أبو 30 أمسى وهو منقلب، وفي وضعها له طولا وعرضا على خط وسطر، يقول: وما بيضات ذي لبد هجف سقين بزاجل حتى روينا وضعن فكلهن على غرار هجان اللون لم تقرع جنينا، يبيت يحفهن بمرفقيه ويلحفهن هفهافا سخينا وقال الآخر: تهوي بها مكربات في مرافقها، فتل صلاب مياسير معاجيل، يدا مهات ورجلا خاضبة صانق، كأنه من جناه الشريا مخلول، هيق هجف وزفانية مرضى زعراء ريش جناحيها هراميل. كأنما منثنى أقناع ما هصرت من العفاء بليتيها سآليل، تروحا من سنام العرق فالتططا إلى القنان التي فيها المداخيل، إذا استهل بشؤبوب فقد فعلت بما أصاب من الأرض الأفاعيل، فصعد صاء البيض قد أبدت مناكبها منها الرئال لها منها فرابيل، فنكبا ينقفان البيض عن بشر كأنها ورق البثاث مغسول. تشبيه القدر الضخمة بالنعامة. والشعراء يشبهون القدرة الضخمة التي تكون بمنزل العظيم وأشباهه من الأجواد بالنعامة. قال الرماح بن ميادة: وقلت لها لا تعجلي، كذلك تقري الشوك ما لم ترددي، إلى جامع مثل النعامة يرتقي عوازبه فوق نقط. جامع يعني القدر، وجعلها مثل النعامة. وقال ابن ميادة: يمدح الوليد بن يزيد: لتاج العشار المنقيات إذا شتت روابدها مثل النعام العواطف. وقال الفرزدق: وقدر كحيزوم النعامة أحمشت بأجدال خشب زال عنها هشيمها، الذئب والنعامة. وضحك أبو كلدة حين أنشد شعر ابن النطاح وهو قوله: والذئب يلعب بالنعام الشارد. قال: وكيف يلعب بالنعام والذئب لا يعرض لبعض النعام وفراخه حين لا يكونان حاضرين، أو يكون أحدهما، لأنهما متى ناهضاه ركضه الذكر فرماه إلى الأنثى، وأعجلته الأنثى فركضته ركضة تلقيه إلى الذكر، فلا يزالان كذلك حتى يقتلاه أو يعجزهما هربا، وإذا حاول ذلك منه أحدهما لم يقوى عليه. قال: فكيف يقول والذئب يلعب بالنعام الشارد؟ وهذه حاله مع النعام. وزعم أن نعامتين عصورتا ابن فهزمتاه، وصعد شجرة فجالدهما فنقره أحدهما فتناول الذئب رأسه فقطعه، ثم نزل إلى الآخر فساوره فهزمه. جبن الظليم ونفاره. والظليم يوصف بالجبن ويوصف بالنفار والتوحش. وقال سهم بن حنظلة في هجائه بني عامر: إذا ما رأيت بني عامر رأيت جفاء ونوكا كثيرا، نعام تجر بأعناقها ويمنعها نوكها أن تطيرا، ضرر النعامة. والنعامة تتخذها الناس في الدور، وضررها شديد، لأنها ربما رأت في أذن الجارية أو الصبية قرة فيه حجر أو حبة لؤلؤ فتخطفه لتأكله، فكم أذن قد خرقتها. وربما رأت ذلك في لبة الصبي أو الصبية فتضربه بمنقارها، وربما خرقت ذلك المكان. شعر في تشبيه الفرس بالظليم. ومما يشبه به الفرس مما في الظليم قول امرئ القيس بن حجر: وخد أثيل كالمثن وبركة كجؤجؤ هيق كجؤجؤ هيق دفه قد تمور. وقال عقبة بن سابق: وله بركة كجؤجؤ هيق ولبان مضرز بالخضاب. وقال أبو دواد الإيادي: يمشي كمشي نعامتين يتابعان أشق شاخص. وقال آخر: كأن حماته كردوس فحل، كردوس فحل مقلصة على ساقي ظليم. وقال أبو دواد الإيادي: كالسيد ما استقبلته وإذا ولى تقول ململم ضرب، لأم إذا استقبلته ومشى متتابعا ما خانه عقب. يمشي كمشي نعامة تبعت أخرى إذا ما راعها خطب. القول فيما اشتق له من البيض اسم. قال العدبس، قال العدبس الكناني: ضاضت البهدى أي سقطت نصالها، وباض الصيف وباض القيض اشتد الحر وخرج كل ما فيه من ذلك. وقال الأسدي: فجئنا وقد باض الكرى في عيوننا، فكن من عيوب المقر فين مسلما. وقال أمية بن أبي الصلت: ركبت بيضة البيات عليهم لم يحسوا منها سواها نذيرا. وقال الراعي يهجو من الرقاع: لو كنت من أحد يهجى هاجوتك، لو كنت من أحد يهجى هاجوتكم يا ابن الرقاع، ولكن لست من أحد. تأذى قضاعة لم تقبل لكم نسبا، وابنى نظار فأنتم بيضة البلد. وفي المديح قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنا بيضة البلد، ومنه بيضة الإسلام وبيضة القبة أعلاها، وكذلك الصومعة والبيض قلانس الحديد. وقال أبو حية النميري: وصد الغانيات البيض عني، وما إن كان ذلك عن تقالي. ورأينا الشيب باض على لذاتي، وأفسد ما علي من الجمال. وبيض الجرح والخراج والحبن الوعاء الذي يجمع فيه الصبيب إذا خرج برئ وصلح. وقد يصومون ما في بطون إناث السمك بيضا، وما في بطون الجراد بيضا، وإن كانوا لا يرون قشرا يشتمل عليه، ولا قيضا يكون له، يكون لما فيه حضرا. والخرشاء قشرة البيض إذا خرج ما فيه، وسلخ الحية يقال له الخرشاء. الخرشاء شعر في التشبيه بالبيض. وقال الأعشاء في تشبيه اللفاء الحسناء بالبيضة: أو بيضة في الدعص مكنونة، أو درة سيقت إلى تاجري. وقال في بيض الحديد: كأن نعام الدو باض عليهم إذا شام يوما للصريخ المندد. وقال الأعشاء: أتتنا من البطحاء يبرق بيضها، وقد رفعت نيرانها فاستقلت. وقال زيد الخيل: كأن نعام الدو باض عليهم فأحداقهم تحت الحديد خوازر. استطراد لغوي. قال: ويقال تقيضت البيضة والإناء والقارورة تقيضا إذا انكسرت فلقا، فإذا هي لم تتفلق فلقا وهي متلازقة فهي منقاضة انقياضا. وقيض البيضة قشرتها اليابسة، وغرقؤها القشرة الرقيقة التي بين اللحم وبين الصميم. قال: والصميم الجلدة. قال: ويقال غرقت البيضة إذا خرجت وليس لها قشر ظاهر غير الغرقئة. قال الرداد: غرقأة الدجاجة بيضها، البيضة مغرقأة، والخرشاء القشرة الغليظة من البيضة بعد أن تفقد فيخرج ما فيها من البلل، وجماعها الخراشي غير مهموز. قال: وقال رداد: خرشاء الحية سلكها حين تنسلخ. قال: وتغدى أعرابي عند بعض الملوك فدبت على حلقه قبلة فتناولها فقطعها بإبهامه وسبابته، ثم قتلها، فقالوا له: ويلك ما صنعت؟ فقال: بأبي أنتم وأمي ما بقي إلا خرشاؤها. وقال المرقش: إن يغضبوا يغضب لذاكم لذاكم كما ينسل من خرشائه الأرقم. وقال دريد بن السمة في بيض الحديد: قال: ويقال في الحافر نزا ينزو، وأما الضريم فيقال قاع يقع مثل البعير. يقال قاع يقوع قوعا وقياعا، وقع يقع قوع قعوا، وقع يقع قعوا. فهذا ما فهذا ما يسوون فيه بينه وبين البعير. ويقال خف البعير، والجمع أخفاف، ومنسم البعير، والجمع مناس، وكذلك يقال للنعامة. وقال الراعي: ورجل كرجل الأخدري يشيلها، وضيف على خف النعامة أروح. وقال جران العود: وجران العود لها مثل أظفار العقاب، ومنسم أزج كظن كظنبوب النعامة أروح. قال: والزاجل ماء الظليم، وهو كالكراض من ماء الفحل. وأنشد لابن أحمر: وما بيضات ذي لبن هجف سقين بزاجل حتى روينا. وما بيضات ذي لبن هجف سقين بزاجل حتى روينا. وقال الترماح: سوف تدنيك من لميس سبندا سبندا، سوف تدنيك من لميس سبندات أمارت بالبول ماء الكراض. وربما استعار المناسم، قال الشاعر: توعدني بالسجن والأداة، إذا عدت تأضبت، إذا عدت تأضبت أداة، تربط بالحبل أكي رعاد. قال: ويقال لولد النعام الرأل، والجمع رئال ورئلان، وحفان وحفانة للواحدة، والجمع حفان وحسكل. ويقال: هذا خيط، هذا خيط نعام وخيطان. وقال الأسود بن يعفر: وكأن مرجعهم مناقب حنظل، لعب الرئال لعب لعب الرئال بها و وخيط نعام. ويقال قطيع من نعام، ورعلة من نعام. وقال الأصمعي: الرعلة القطعة من النعام، والسرب من الضباء، والقطع والإجل من الظلف. وقال طفيل الغنوي في بيضة الحي وما أشبه ذلك: ضوابع تنوي بيضة الحي بعدما أذاعت بريعان السوام المعذب. قال: ويقال للظليم إذا رعى في هذا النبات ساعة وفي هذا ساعة، قد عقب يعقب تعقيبا. وأنشدني لذي الرمة: ألهاه آء وتنوم، وعقبته من لائح المرو، والمرعى له عقب. قال: ويقال للرجل إذا كان صغير الأذنين لاصقتين بالرأس: أصمع. امرأة صمعاء، ويقال خرج السهم متصمعا إذا سلت قذاذه من الدم وانضمت. وقال أبو ذؤيب: سهما فخر وريشه متصمع. ويقال: أتانا بفريدة مصمعة إذا دققها وحدد رأسها. وصومعة الراهب منه لأنها دقيقة الرأس. وفلان أصمع القلب إذا كان ذكيا حديدا ماضيا. وقال طرفة: لعمري لقد مرت عواطف جمة، ومر قبيل الصبح ظبي مصمع، أراد ماضيا. شعر في البيض. وقال الشاعر في بيضة البلد: أقبلت توضع بكرا لا خطام لها، حسبت رهبك عندي بيضة البلد. ويشبه عظام جماجم الرؤوس ببيض النعام. وقال الأعرج القيمي: بكينا بالرماح ذات طرق على قتلى بناصفة كرام. جماجم غودرت بحمام عرق، كأن فراشها بيض النعام. وقال مقاتل بن طلبة: رأيت سحيما فاقد الله بينها، تنيك بأيديها وتأبى أيورها. وقال السحيمي يرد عليه: مقاتل بشرها ببيض نعامة، إن لم تبشرها فأنت أميرها. وقال أبو الشيخ الخزاعي في بيضة الخدر: وأبرز الخدر من ثنييه بيضته، وأعجل الروع نصل السيف يخترط. فثم تفديك منا كل غانية، والشيخ يفديك والولدان والشمط. وقال جحش بن نصيب: كأن فلاق الهمام تحت سيوفنا، خذاريف بيض عجل النقص طائره. وقال مهلهل في بيضة الخدر: وتجول بيضات الخدور حواترا، ينسحن فضل غوائب الأيتام. وهو وما قبله يدلان على أنهم لا يشبهون ببيض النعام إلا الأبكار. قال الشاعر: وبيض أفقنا بالضحى من متونها، سماوة بيض كالخباء المقوض، هجوم عليها نفسه، غير أنه متى يرمى في عينيه بالشخص ينهض. يعني بالبيض بيض النعام وسماوة الشيء شخصه، أن الظليم لما رآه سمع ونهض. وهذا البيت أيضا يدل على أنه فاروقه. وقال ذو الرمة في بيض النعام: فراه إذا هب الصبا درجت به، غرابيب من بيض هجاء إن دربق هجائن دربق. قال: والصبا والجنوب تهبان في أيام يبسي البقل، وهو الوقت الذي يثقب النعام فيه البيض. يقول: درجت به رئلان سود غرابيب، وهي من بيض هجائن أي بيض، والدربق الصغار، وهو من صغر الرئلان. الحصول على بيض النعام. قال طفيل بن عوف الغنوي، وذكر كيف يأخذون بيض النعام: عوازب لم تسمع نبوح مقامة، ولم تر نارا تم حول مجرم، سوى نار بيض أو غزال معفر، أغن من الخنف المناخر توأم. هذه إبل راع معزب صاحب مواد وبدوة، لا يأتي المحاضر والمياه حيث تكون النيران، وهو صاحب لبن وليس صاحب بقل، فإبله لا ترى نارا سوى نار بيض أو غزال، نار الصيد. وهذه النار هي النار التي يصطاد بها الضباء والرئلان وبيض النعام، لأن هذه كلها تعشى إذا رأت نارا، ويحدث لها فكرة فيها ونظر. والصبي الصغير كذلك، أول ما يعابث الرضيع، أول ما يناغي المصباح. وقد يعتري مثل ذلك الأسد ويعتري الضفدع، لأن الضفدع ينق فإذا رأى نارا سكت. وهذه الأجناس قد تغتر بالنار ويحتال لها بها. تشبيه الغيوم بالنعام. وتوصف الغيوم المتراكمة بأن عليها نعاما. قال الشاعر: كأن الرباب دوين السحاب، سحابي نعام تعلق بالأرجل. وقال آخر: خليلي لا تسلبا، وادع الذي له كل أمر أن يصوب ربيع، حيا لبلاد أبعد المحل أهلها، وفي العظم شيء في شظاه صدوع، بمنطقك عر النشاط كأنها جبال عليهن النسور وقوع. استطراد لغوي. وقال آخر: وضع النعامات الرجال بريدها من بين مخفوض وبين مظلل، والنعائم في السماء، والنعائم والنعامتان من آلات البئر، والنعامة بيت الصائد. وقال في مثل ذلك عروة بن مرة الهذري: وذات ريد كزنق الفأس مشرفة، طريقها سرب بالناس مجبوب، لم يبق من عرسها إلا نعامتها، حالان منهزم منها ومنصوب. مسكن النعام. وفي المثل: ما يجمع بين الأروى والنعام، لأن الأروى تسكن الجبال ولا تسهل، والنعام تسكن السهل ولا ترقى في الجبال. ولذلك قال الشاعر: وخيل تكردس بالدارعين كمشي الوعول على الظاهرة. وقال كثير: يهدي مطايا كالحني ضوامرا، بلياط أغبر شاخص الأميال. فكأنه إذ يهتدي متسلما، وهدا فوهدا ناعق برئال. شعر في التشبيه بالنعام. وقال الأعشى في تشبيه النعام بما يتدلى من السحاب من قطع الرباب: يا هل ترى برقا على الجبلين يعجب انجيابه، من ساقط الأكناف ذي زجل أرب به سحابه، مات مثل النعال معلقا لما زقى ودنا ربابه. وقال وشبه ناقته بالظليل، وإذا أطاف لبابه بسديته ومسافرا ولجابه وتزين. شبهته هقلا يباري هقلة ربداء في خيط مقادق أربدا. وذكر زهير الظليم وأولاده حتى شبه ناقته بالظليم، كأني ورد في والقراب ونمرقي على خضاب الساقين أرعن نقنقي. فرام به حب الصحاري وقد رأى سماوة قشراء الوظيفين عوهقي. فحن إلى مثل الحبابير جسم لذا سكن من قيضها المتفلق. فحطم عنها قيدها عن خراطم وعن حدق عن حدق كالنبخ لم يتفلق. النبخ الجدري. اللعانة فرس خالد بن نضلة. وكان اسم فرس خالد بن نضلة النعامة. قال تبارك إرخاء النعامة حنصرا ودودان أدته إلي مكبلا. تشبيه مشي الشيخ بمشي الرئال. وقال عروة بن الورد أليس ورائي أن أدب على العصا فيأمن أعدائي ويسأمني أهلي رهينة قعر البيت كل عشية يطيف بالولدان أهدج كالرأل. شبه هدجان الشيخ الضعيف في مشيته بهدجان الرأل. وقال أبو الزحف أشكو إليك وجعا بركبتي وهدجانا لم يكن في مشيتي كهدجان الرأل حول الهيقة. وقال آخر ولست أدري أيهما حمل على صاحبه أشكو إليك وجعا بمرفقي وهدجانا لم يكن في خلقي كهدجان الرأل حول النقنق. ولم يصح إلا قوله أشكو إليك وجعا بمرفقي، لأن الأول حكى أن وجعه في المكان الذي يصيب الشيوخ، ووجع المرفق مثل وجع الأذن، وضربان الضرس ليس من أوجاع الكبر في شيء. شعر فيه ذكر النعامة. وقال ابن ميادة وذكر بني نعامة من بني أسد. وقد كان قطري بن الفجاءة يكنى أبا نعامة. فهل يمنعني أن أسير ببلدة نعامة مفتاح المخازي وبابها. وهجى دريد بن الصمة رجلا فجعل البيضة الفاسدة مثلا له، ثم ألحق النسر بأحرار الطير وكرامها. وما رأيتهم يعرفون ذلك لنسر. فقال فإني على رغم العذول لنازل بحيث التقى عيط وبيض بني بدري. أيا حكم السوءات لا تهج واضطجع، فهل أنت إن هاجيت إلا من الخضر؟ وهل أنت إلا بيضة لا تفرقها سوت في سلوخ الطير في بلد قصر؟ حواها بغاة شر طير علمتها، وسلاء ليست من عقاب ولا نسر. استطراد لغوي. ويقال للأنثى من ولد النعامة خلوص على التشبيه بالنعام من الإبل، وهذا الجمع إلى ما جعلوه له من اسم البعير، وإلى ما جعلوا له من الخف والمنسم والخرمة وغير ذلك. قال عن فرس فأوي له قلص النعام كما أود حزق يمانية لأعجم طمطمي. وقال شماخ بن ضرار قلوص العام زفها قد تمور وصف الرئال. ووصف لبيد الرئال فقال فأضحت قد خلت إلا عرارا وعزا بعد أحياء حلال واخيطا من خواضب مؤلفات كأن رئالها ورق الإثال. قول في بيت لحسان. وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه لعمرك إن إلك في قريش كإل الثقب من رأل النعام. وقال عاب وقد عاب عليه هذا البيت ناس وظنوا أنه أراد التبعيد، فذكر شيئين قد يتشابهان من وجوه، وحسان لم يرد هذا، وإنما أراد ضعف نسبه في قريش، أنه حين وجد أدنى نسب انتحل ذلك النسب. النعامة فرس الحارث بن عباد، وقال الفرزدق وذكر الفرس الذي يقال له النعامة وهو فرس الحارث بن عباد التي يقول فيها: قرب مربط النعامة مني، لقحت حرب وائل عن حيالي. وقول الفرزدق: تريك نجوم الليل والشمس حية، كرام بنات الحارث من عباري، نساء أبوهن الأغر ولم تكن من الحط في أجبالها وهدادي وهدادي. أبوها الذي آوى النعامة بعدما أبت وائل في الحرب غير ثمادي. وقد مدحوا بنات الحارث بن عباد هذا، فمن ذلك قوله: جاءوا بحارشة الضباب كأنهم جاءوا ببنت الحارث بن عبادي. ويلحق هذا البيت بموضعه من قولهم: باد الصيف وباد الخير. وقال مدرس: بلماعة قد باكر الصيف ماءها، وبادت عليها شمسه وحرائره. ابن النعامة فرس خزز بن لوذان، وابن النعامة فرس خزز بن لوذان، وهو الذي يقول لامرأته حين أنكرت عليه إيثاره فرسه باللبن: كذب العتيق وماء شم بارد، إن كنت سائلتي عغابوقا فاذهبي، إني لأخشى أن تقول خليلتي هذا غبار ساطع فتلببي. إن العدو لهم إليك وسيلة، إن يأخذوك تكحلي وتخضبي، ويكون مركبك القعود وحجه. وابن النعامة يوم ذلك مركبي. شعر في النعامة. وقال أبو كبير الهذلي: وضع النعامات الرجال بريبها، يرفعن بين مشعشع ومهلل. وقال ذو الإصبع العدواني: ولي ابن عم على ما كان من خلق، مخالف لي أقليه ويقليني، أغرى بنا أننا شارت نعامتنا، فخالني دونه بل خلته دوني. وقال أبو ذواد الإيادي في ذكر الصيد، وذكر فرسه: وأخذنا به الضرر، وقلنا بحقير بناله أضمار، فأتانا يسعى تفرس أمي، الضيد شدا وقد تعالى النهار، غير جعف أوامن ونعام، ونعام خلالها أسوار، في حوالي العقارب العمر فيها، حين ينهضن بالصباح أعذار. ثم قال: يتكشفن من صرائع ست، قسمت بينهن كأس عقار، بين ربداء كالمظلة أفق، وظليم مع الظليم حمار، ومهايين حربين ورئال، وصيوب كأنه أوطار. شعر في تشبيه الناقة بالظليم. ووصف علقمة بن عبدة ناقته وشبهها بأشياء منها، ثم أطنب في تشبيه إياها بالظليم. تلاحظ الصوت شذرا وهي ضامزة، كما توجس طاوي الكشح موشوم، كأنها خاضب زعر قوائمه، أجنى له باللوى شري وتنوم، يظل في الحنظل الخطبان ينفخه، وما استطف من التنوم مخذوم، فوه كشق العصا لأيا تبيانه، أفك ما يسمع الأصوات مصلوم، يكاد منسمه يختل مقلته، كأنه حاذر للنخس مشهوم، حتى تذكر بيضات وهيجه، يوم رغاد عليه الريح مغيوم، فلا تزيده في مشيه نفق، ولا الزفيف دوين الشد مسؤوم، يأوي إلى حسكل زعر حواصلها، كأنهن إذا بركنا جرثوم، وضاعة كعفي الشرع جؤه، كأنه بتناهي الروض علجوم، حتى تلافى وقرن الشمس مرتفع، أدحي عرسين فيه البيض مركوم، يومي إليها بإنقاب ونقنقة، كما ترى قمن في أسدانها الروم، فعل كأن جناحيه وجؤه بيت أطافت به خرقاء مهجوم، تحفه هقلة سطعاء خاضبة، تجيبه بزمار فيه ترميم. رؤيا النعامة. الأصمعي قال: أخبرني رجل من أهل البصرة قال: أرسل شيخ من ثقيف ابنه فلانا ولم يحفظ اسمه إلى ابن سيرين فكلمه بكلامه، وأم ابنه هذا قاعدة ولا يظن أنها تحصن، فقال له يا بني اذهب إلى ابن سيرين فقل له رجل رأى أن له لعامة تطحن، قال فقلت له، فقال هذا رجل اشترى جارية فخبأها في بني حنيفة، قال فجئت أبي فأخبرته فنافرته أمي وما زالت بي حتى اعترف أن له جارية في بني حنيفة، وما أعرف هذا التأويل، ولولا أنه من حديث الأصمعي مشهور ما ذكرته في كتابي. مسيلمة الكذاب. وأما قول الشاعر الهذلي في مسيلمة الكذاب في احتياله وتمويهه وتشبيه ما يحتال به من أعلام الأنبياء بقوله ببيضة قارور وراية شادن وتوصيل مقصوص من الطير جادف، قال هذا شعر أنشدناه أبو الزرقاء سهم الخثعمي هذا منذ أكثر من 40 سنة، والبيت من قصيدة قد كان أنشدنيها فلم أحفظ منها إلا هذا البيت. فذكر أن مسيلمة طاف قبل التنبي في الأسواق التي كانت بين دور العجم والعرب يلتقون فيها للتسوق والبياعات كنحو سوق الأبلة وسوق مقة وسوق الأنبار وسوق الحيرة، قال وكان يلتمس تعلم الحيل والنيراجات واختيارات النجوم والمتنبئين، وقد كان أحكم حيل السدر والحواء وأصحاب الزجر والخط ومذهب الكاهن والعياف والساحر وصاحب الجن الذي يزعم أن معه سابعه، قال فخرج وقد أحكم من ذلك أمورا، فمن ذلك أنه صب على بيضة من خل قاطع، والبيض إذا أطيل إبقاعه في الخل لان قشره الأعلى حتى إذا مددته استطال واستضح وامتد كما يمتد العلق أو على قريب من ذلك، قال فلما تم له فيها ما حاول وأمل طولها ثم أدخلها قارورة ضيقة الرأس وتركها حتى جفت ويبست، فلما جفت انضمت وكلما انضمت استضارت حتى عادت كهيئتها الأولى، فأخرجها إلى مجاعة وأهل بيته وهم أعراب وادعى بها أعجوبة وأنها جعلت له آية، فآمن به في ذلك المجلس مجاعة، وكان قد حمل معه ريشا في لون ريش أزواج حمام، وقد كان يراهن في منزل مجاعة مقاصيصة، فالتفت بعد أن أراهم الآية في البيض إلى الحمام، فقال لمجاعة إلى كم تعذب خلق الله بالقص، ولو أراد الله للطير خلاف الطيران لما خلق لها أجنحة، وقد حرمت عليكم قص أجنحة الحمام، فقال له مجاعة كالمتعنت فسل الذي أعطاك في البيض هذه الآية أن ينبت لك جناح هذا الطائر الذكر الساعة، فقلت لسهم أما كان أجود من هذا وأشبه أن يقول فسل الذي أدخل لك هذه البيضة فما هذه القارورة أن يخرجها كما أدخلها، قال فقال كأن القوم كانوا أعرابا، ومثل هذا الامتحان من مجاعة كثير، ولعمري إن المتنبئ لا يخدع ألفا مثل قيس بن زهير قبل أن يخدع واحدا من آخر المتكلمين، وإن كان ذلك المتكلم لا يشق غبار قيس فيما قيس بسبيله. قال مسيلمة فإن أنا سألت الله ذلك فانتبه له حتى يطير وأنتم ترونه، أتعلمون أني رسول الله إليكم؟ قالوا نعم، قال فإني أريد أن أناجي ربي وللمناجاة خلوة، فانهضوا عني وإن شئتم فأدخلوني هذا البيت وأدخلوه معي حتى أخرجوا إليكم الساعة وافي الجناحين يطير وأنتم ترونه. ولم يكن القوم سمعوا بتغريز الحمام، ولا كان عندهم باب الاحتياط في أمر المحتالين، وذلك أن عبيدا الكيس فإنه المقدم في هذه الصناعة لو منعوه الستر والاختفاء لما وصل إلى شيء من عمله جل ولا دق، ولا كان واحدا من الناس، فلما خلا بالطائر أخرج الريش الذي قد هيئه وأدخل طرف كل ريشة مما كان معه في جوف ريش الحمام المقصوص بعند المقطع والقص، وقصب الريش أجوف وأكثر الأصول حداد وصلاب، فلما وصف الطائر ريشه صار في العين كأنه بالرون منصول الذنب لا يعرف ذلك إلا من ارتاب به. والحمام نفسه قد كان له أصول ريش فلما غرزت تمت، فلما أرسله من يده طار. وينبغي ألا يكون فعل ذلك بطائر قد كانوا قطوه بعد أن ثبت عندهم. فلما فعل ذلك ازداد من كان آمن به بصيرة، وآمن به آخرون لم يكونوا آمنوا به، ونزع منهم في أمره كل من كان مستبصرا في تكذيبه. قال: ثم إنه قال لهم: وذلك في مثل ليلة منكرة الرياح مظلمة في بعض زمان البوارح، إن الملك على أن ينزل إلي، والملائكة تطير وهي ذوات أجنحة، ولمجيء الملك زجل وخشخشة وقعقعة، فمن كان منكم ظاهرا فليدخل منزله، فإن من تأمل اختطف بصره. ثم صنع راية من رايات الصبيان التي تعمل من الورق الصيني، تعمل من الورق الصيني ومن الكاغض، وتجعل لها الأذناب والأجنحة، وتعلق في صدورها الجلاجل، وترسل يوم الريح كالخيوط الطوال الصلاب. قال: فذات القوم يتوقعون نزول الملك ويلاحظون السماء، وأطاعنوا حتى قام جل أهل اليمامة وأطلبت الريح وقويت فأرسلها وهم لا يرون الخيوط، والليل لا يبين عن صورة الرق وعن دقة الكاغد، وقد توهموا قبل ذلك الملائكة. فلما سمعوا ذلك ورأوه تصارفوا وصاح من صرف بصره ودخل بيته فهو آمن، فأصبح القوم وقد أطبقوه على نصرته والدفع عنه، فهو قومه ببيضة قارور وراية شادد وتوصيل مقصوص من الطير جادف. فقلت لسهم: يكون مثل هذا الأمر العجيب فلا يقول فيه شاعر ولا يشيع به خبر؟ قال: أو كلما كان في الأرض عجب أو شيء غريب، قد وجب أن يشيع ذكره ويقال فيه الشعر ويجعل زمانه تاريخا. ألسنا معشر العربي نزعم أن كسرى أبرويز، وهو من أحرار فارس من الملوك الأعاظم وسليل ملوك وأبو ملوك، مع حزمه ورأيه وكماله، خطب إلى النعمان بن المنذر وإلى رجل يرضى أن تكون امرأته ظئرا لبعض ولد كسرى، وهو عامل ويسميه كسرى عبدا، وهو مع ذلك محيمر وقيشر، إما من أشلاء قصي بن معد وإما من عرض لخم، وهو الذي قالوا تزوج مومثة وهي الفاجرة، ولا يقال لها مومثة إلا وهي بذلك مشهورة، وعرفها بذلك وأقام عليها وهجي بها ولم يحفل بهجائهم. ومما زاد في شهرتها قصة المرقش، وناكها قرة بن هبيرة حين سباها فعلم بذلك وأقام عليها، ثم لم يرضى حتى قال لها: هل مسك؟ قالت: وأنت والله لو قدر عليك لمسك. فلم يرضى بها حتى قال لها: صفيه لي. فوصفته حتى قالت: كأن شعر خديه حلق الدرع، وبال على رأسه خلف بن دوالة الكناني عام حج، ونصره عدي بن زيد بأحمق سبب. وخطب أخوه المنذر إلى عبيدة بن همام فرده أقبح الرد، وقال: أتوني ولم أرضى ما بيتوا، وقد طرقوني بأمر نكر، لأنكح أيمهم منذرا، وهل ينكح العبد حر لحر. ثم مع ذلك خطب إليه كسرى بعض بناته فرغب بها عنه، حتى كان ذلك سبب هربه وعلة لقتله. فهل رأيت شاعرا في ذلك الزمان مع كثرة الشعراء فيه ومع افتخارهم بالذي كان منهم في يوم جلولة ويوم ذي قار وفي وقائع المثنى بن حارثة وسعد بن أبي وقاص؟ هل سمعت في ذلك بشعر صحيح طريف المخرج كما سمعته في جميع مفاخرهم مما لا يداني هذا المفخر؟ ولقد خطب بعض إخوته إلى رجال من نظام من غير أهل البيوتات فرغبوا عنهم. وأما النعمان سلمى بنت الصائغ يهودي من أنباط الشام، ثم كان نزله لفعل غير محمود. وقد قال جبلة بن الأيهم حسان بن ثابت: قد دخلت علي ورأيتني فأين أنا من النعمان؟ قال: والله لقد. فالنعمان مع هذه المثالب كلها قد رغب بنفسه عن مصاهرة كسرى، وهو من أنده الكسور، وكما كان أبرويز أعظم خطرا. كانت أنفته أفخر للعرب وأدل على ما يدعون من العلو في النسب، وكان الأمر مشهورا ظاهرا ومرددا على الأسماء المستفيضة، فإذ قد تهيأ أن يكون مثل هذا الأمر الجليل والمفخر العظيم، والعرب أفخر الأمم، ومع ذلك قد أغفلوه، فشأن مسيلمة أحق بأن يجوز ذلك عليه. وأنشدني يوسف لبعض شعراء بني حنيفة، وكان يسمى مسيلمة ويكنى أبا ثمامة. لا في عليك أبا ثمامة، لا في على ركني شمامة، كم آية لأبيهم كالشمس تطلع من غمامة. هجاء النعمان. وقد هجا عبد القيس بن خفاف البر، وقد كتبنا قصته وحكمته. كتبنا قصته وقصة ابن النواحة في كتابنا الذي ذكرنا فيه فصل ما بين النبي والمتنبي، وذكرنا جميع المتنبيين وشأن كل واحد منهم على حدته وبأي ضرب كان يختار، وذكرنا جملة احتيالاته والأبواب التي تدور عليها مخاريفهم. فإن أردت أن تعرف هذا الباب فاطلب هذا الكتاب فإنه موجود. هجاء النعمان. وقد هجا عبد القيس بن خفاف البرزمي النعمان بن المنذر في الجاهلية، وذكر ولادة الطائر له فقال: لعن الله ثم سل بلعن بلاد الطائر الظلوم الجبولة، يجمع الجيش ذا الألوف ويغزو ثم لا يرزق العدو فتيلة. سهم الحنفي. وكان سهم الحنفي يلي طبري كان لما من زائدة مع حداثة سنه يومئذ، وكان له مروءة وقدر في نفسه. كثرة الشعر وقلته في بعض قبائل العرب. وبنو حنيفة مع كثرة عددهم وشدة بأسهم وكثرة وقائعهم وحسد العرب لهم على دارهم وسخومهم وسط أعدائهم، حتى كأنهم وحدهم يعدلون بكرا كلها، ومع ذلك لم نر قبيلة قط أقل شعرا منهم. وفي إخوتهم عزل قصيد ورجز وشعراء ورجازون، وليس ذلك لمكان الفكر، وأنهم أهل مضر وأسكان صمر، لأن الأوس والخزرج كذلك وهم في الشعر كما قد علمت. وكذلك عبد القيس الناجمة قرى البحرين، فقد تعرف أن طعامهم أطيب من طعام أهل اليمامة، وثقيف أهل دار ناديت بها قصبا وطيبا، وهم وإن كان شعرهم أقل فإن ذلك القليل يدل على طبع في الشعر عجيبا، وليس ذلك من قبل رذاءة الغناء ولا من قلة الكسب الشاغل والغنى عن الناس، وإنما ذلك عن قدر ما قسم الله لهم من الحظوظ والغرائب والبلاد والأعراق مكانها. وبنو الحارث بن سعد قليل شريف يزرون مجاري ملوك اليمن ومجاري سادات أعراب أهل نجد، ولم يكن له في الجاهلية كبير حظ في الشعر، وله في الإسلام شعراء مطلقون. وبنو بدر كانوا مطحنين، وكان ما أطلق الله في ألسنة العرب خيرا لهم من تطوير الشعر في أنفسهم، وقد يحظى بالشعر ناس ويخرج آخرون وإن كانوا مثلهم أو فوقهم. ولم تمدح قبيلة في الجاهلية من قريش كما مدحت مخزوم، ولم يتهيأ من الشاغل والمثل لمادح في أحد من العرب ما تهيأ لبني بدر. وقد كان في ولد زرارة لقربه شعر كثير كشعر لقيط وحاجب وغيرهما من ولده، ولم يكن لحذيفة ولا حسن ولا عيينة بن حسن ولا لحمل بن بدر شعر مذكور. قدوة الخلفاء والولاة للشعر، وقد كان عبد العزيز بن مروان أحظى في الشعر من كثير من خلفائهم، ولم يكن أحد من أصحابنا من خلفائنا وأئمتنا أحظى في الشعر من الرشيد، وقد كان يزيد بن مزيد وعمه ممن أحظى في الشعر، وما أعلم في الأرض مهنة بعد ولاية الله أعظم من أن يكون الرجل ممدوحا. الصم من الحيوان، تقول العرب ضربان من الحيوان لا يسمعان الأصوات، وذلك عام في الأفاعي والنعام، وعقد من ادعى النعام صمم بقول علقمة، فوه كشق العصا لأيا تبين، أشك ما يسمع الأصوات مصروم. قال ولا يصلح أن تكون ما في الموضع ذكر، لأن ذلك يصير كقول القائل التمر حلو والثلج بارد والنار حارة، ولا يحتاج إلى أن يخبر أن الذي يسمع هذا الصوت لأنه لا مسموع إلا الصوت. قال خصمه فقد صان عن خلق ابن عبدة حتى تلاقى قرن الشمس مرتفع أدحى عرقين فيه البيض مرسوم، يوحي إليها بإلحاد ونقنقة كما ترى طن كما ترى طن وتراطم في أقدامها الروم. ثم قال تفقه هقلة سفعاء حافلة تجيبه بزمار فيه ترميم، واحتج من زعم أنها تسمع بقوله وتحمل خصام بين صلب ورجلة وبيض سؤال بين ميسي ومجلبي، متى ما تسمع عرارا بقطرة يجيب زمارا كاليراع المثقل. وقال الترماح يدعو العراه بها الزمار كأنه هرم تجاوبه النساء الأول. قال وصوت النعامة الذكر العراء وصوت الأنثى الزمار، وأنشد الذي جامع أنها لا تسمع حول أسامة بن الحارث الهذلي، تذكرت إخواني تبت مشهدا كما ذكرت كما ذكرت ضوا من الليل فاقد، لعلي لقد أمهلت في نهر خالدي عن الشام إما يعصينك خالدي، وأمهلت في إخواني فكأنما تسمى بالنهي العرب المشرد. وقال الذي زعم أنها تسمع فقد قال الله عز وجل أولئك الذين لعنهم الله فأطمهم وأعمى أبصارهم، ولو على أن عناهم كعمى العميان وصممهم كصمم الصمات لما قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وإنما ذلك كقوله إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وكيف تسمع المدبر عنك؟ ولذلك يقال إن الحب يعمي ويسم، وقد قال الجدري تسمع بالنجم اللعان المفرد، وشارد الناجر عنك لا يوصف بالجهل، ولو قال تسمع بالنجم وفتك كان أبلغ فيما يريد، وهو كما قال الله تعالى ولا تسمع ثم الدعاء إلى ولوا مدبرين. قال الراجل ردي ردي ويرد خطاك الصفا كدرية أعددها برد الماء برد الماء، أي لأنها لا تسمع صوتا يسميها ويردها. وأنشد قول الشاعر دعوت خليدا دعوة كأنما دعوت بالقول أو هو أسرع، وقول الجبل وابنه الحجر الذي يتدهنه بقوله تذنوا بفقر حتى الحين من علي. وقال الراجل ومن هنم أعور جاء العينين بقول الأخرى أصم وجود الأذنين أذنين، لأنه كان في ذلك المنهج جيران والأعبار أعين فضيرت جديرين وصلت الأخرى، وقوله أصم الأذنين بما أن كان عنده في الأرض فضاء وخلاء حيث لا يسمع فيه صوت، جعله أن كان لا يسمع صوتا أصم، وإن كان ذلك بفضل الأصوات. شاهد من الشعر بسمع النعامة قال: وقد قال الحارس بالعقلية قولا يدل على أنها تسمع صوت قال: ولقد أستعين يوما على الهم إذا حس بسوي سواء إذا كنت استغذى مقلته قلب رئام جوية تقعى وقال: أعبدت نبأة وأفزعها الصباح عصرا وقد بنى الإنساح فترى خلفهن من سرعة المسح مليلا كأنه إفداء ولو كان أفزعها القناص ولم يقل آمن نبأة والنبأة الصوت لكان لكم في ذلك مقال شعر في معنى صمت. وقال أبو القيس: وصم انطلاب ما يقين ما يقين من الوجع لأن ما كان الرزق على رأي وإنما يعني أننا مصمتة غير جوفاء. وقال الآخر: قلنا بدالة من دور ومن كذب حلمي أصم وأذني غير صماء. يريد أن حلمه ليس بخفيف المتخلفين وليس بخفيف التارب ولكنه مصمت وقال الضاعف. وأسألك من صماء لا وأسألك من صماء ذات قليل إنما يريد أرضا ياردة ورملة للشافة أسأل الماء أي تريده وتبعتنعه وليتي ذلك صماء. ذكر الصم في القرآن الكريم. وقد قال الله تعالى: قد شار الله الناس يسمعون صم بكم عمي فهم لا يريون. وذلك على المثل وقال: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وذلك كله على ما قدرنا. وقال: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال أيضا: إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. شعر في معنى صمم. قال عن صرف: ظللنا نكر المشرفية فيهم وسلطان صم السمهري المثقف. وقال العزير السلولي: وقد جزم القوم العصائب مؤخرا ففيهن عن صنع الرجال قصور فظل رداء العصر ملقا كانه صدع فرس تحت الرجال عصير. لو ان القصور الصم يسمع لقلقنا لرحنا في اعراضهن قصور. وقال زهير: ليتني خلقت للأبد ليتني خلقت للأبد صخرة صماء كبيرة لا تشكي شر جارها لا تشكي شر جارها خلقت غليظة كبيرة. وقالت زهير بنت جعفر: بني جعفر لا تلم حتى نزوركم بكل ربيني وأبيض ذي أسري وحتى ثروة حتى تروا وسط البيوت مغيرة تقمكم بالضرب حاسية الظهر سبيل ذي الشك الذي لم يكن برا ويبصرها الأعمى ويسمع الشهد الوقر. وقال جريج: متى كان الملوك لكم حصيرا على ولاية صماء منه مثل وحديث الصمم. ومن الأمثال قولهم: صمت حصاة بدني قال فأصله أن يكثر القتل وفك الدماء حتى لو وقعت حصاة على الأرض لم يسمع لها صوت لأنها لا تلقى لا تلقي طلارة الأرض لا تلقى طلارة الأرض. وقد جاء في بعض الحديث: إذا كانت تلك الملاحظ بلغت الدماء السنن يعني سنن الصيف أو الشهر الذي سقط الحادث صمت الصيف. وقال الزبير بن عبد المطلب: وينبي نخوة المختال عني زراب حتى صار رحمه صموت لأن الصيف إذا مر في العصر مر سريعا فلم يكن له صوت وارث معناه. قال: القول في الفصل والوصل. شهر في مجاز الصمد. وقال ابن مجاز: متى أدعو في قيس بن عيلان خائفا إلى فزع ترشد إلي قيولها بملمومة كالطول شهداء طيرة رباح يصم السامعين طويلها. وأن الصوت إذا اشتد جدا لم يفهم معناه إن كان صاحبه أراد أن يخبر عن شيء، فإذا لم يفهمها صار في معنى الأصم فجاز أن يسمى مثل الأصم. وعلى ذلك قال الأكبر بن قريع حين آذوه بنو سعد فتحول من جوارهم بآخرين فآذوه، فقال: لكل واد بنو سعد. وقال جيران العوس: وقالت لنا والعيس شعر من البرى وأسقاطها بالجندل الصم تقذف. قول منكر قول منكر تمام المعاني. وقال الذي ينكر صوم شيء من الخلق: فجلستم في صمم المعاني بقول زهير أفدت مصلم الأذنين أن له بالسي تنوم تنوم وآه. وبقول أوس بن حجر: وينهى ذوي الأحلام عني حلومهم وأرفع صوتي للمعاني المحزن. يريد خرق حلفه وهو في موضع القرنة والبعير. وأما قوله وأرفع صوتي للمعاني، إنما قصد بذلك المعاني أنها تجمع الصعود والمطار إلى الموقع وسوء الفهم. ولو قال وأرفع صوتي للحمير والدواب لكان كذلك، ومسلمة السكة التي ليس بآذانها حجم حجم. رد على الحال: قول الذي زعم أنها ليست صماء لا يزيد، لأن الدواب تسمع وتفهم الكبرى وتجيب الدعاء. بل لو قال وأرفع صوتي للصخور والحجارة كان صوابا، وكان لرفع صوته معنى، إذ كان الرفع والوضع عند الصخور سواء، وليس كذلك الجواب. ولو كان إنما جعله مسلما وجعل آباء المعاني مسمومة، لأنه ليس لآذانها حجم. سبيل الكلام سبيل التصور والصياغة. قول الجحفي: إن المعاني مطروحة في الطريق وتفسير هذا وبيان كله كذلك. إلا الطير كله كذلك إلا الصفات. وكل شيء يبيض من الحيوان ليس لها حجم آذان. ففي قصدهم بهذه الكلمة إلى المعان بين جميع ما ليس لأذنيه حجم دليل على أن تأويلة الخطأ. قال عن حمص بن عبدة: أذن تصفي العصا رؤيا تبينه أتتك ما يسمع الأصوات المطلوبة. وقالت كتة بنت معد يكذب. وأرسل عبد الله إذ حال يومه إلى قومه ألا تغلوا لهم دمي ولا تأخذوا منهم كتابا وأذكرا وأذكرا وأصرخوا أسرك ببيت بصعبة مظلم. جمعتم بعبد الله آلة قومكم فنماذج أن سلط راعي الزمي. فإن أنتم لم تقصروا بأخيكم فنفتوا بآذان المعاني المسلمة. فلو كانت إنما تريد أنه ليس لمسانيها حجم كانت الدنيا لها معرضة. وقال عن رسول وكأنما أصف الإكام عشقية بقريب بين المنزلين المسلمة تأويله حزق المعام كما أود حزق يمانية ثمانية بأعجم قلطني. ولو كان عبد الرسول إنما أراد عدم الحزن فقد كانت الدنيا له معرضة. وقال زهير: بآرزة بالفقاعة لم يكنها خطاب للركاب ولا سلاء، كأن الرحل منها فوق الصعب من الظلمان به هواء. فقدت مصلم الأذنين أجمع له بالسي تنوم الوفاء. رد منكر رد منكر صمم النعام. قال الحوم: إنا لا نقول ذلك، ولكن العرب في أمثالها تقول: إن النعام إن ذهبت تكون قرنين فقطعوا أذنيها ليجعلوها مثلا في الموت وسوء التدبير. فإذا ذكر الشاعر الظليمة وذكر أنه مصلم الأذنين فإنما يريد هذا المعنى، فكثر ذلك حتى صار قولهم مسلما الأذنين مثل قولكم قولهم الصفاء. وسواء قال الصفاء أو قال معاذ كما أنه سواء قال خلفاء قد قال مهاد ونعلس ونقرة وغضية لأن الغضاء والبقرة كلها صلصلصلصل وإذا سموا امرأة خلفاء طريقة الخلفة والخلفة المريدون وكأنه قال مهاد وغضية ولذلك قال المسيب بلوك على في صفة الماقب قد كاء غعز لكن إذا استقبلتها خرج إذا استغبرتها في الواعي فتفهم هذا البيت فإنه قد أحسن فيه جدا وسكت في الناس والاستيقاظ في رجلي الناقة عيب فهو لم يكن ليصفها بما فيه عيب ولكنه لا يصدق بين قوله قد وبين قوله نعم وكذلك ما يفرقون بين قولهم أعلم وبين قولهم بعير قال الراجل إني لمن أنكر أنت والسماء أخوك باتير يقول الأعلم لأنه يقول بعيرا وهو قول أنكر وحليل غائية تركت مبدلا تمكو طريقاته وصدق الأعلم رد مبدعي الصبر فقال من ادعى لي عام الصبر أما قولكم من الدليل على أن الشعامة تسمع قول الشاعر تدعون عام العرارة متى لا تسمع عرارا بكثرة يجيب غمارا كالراعي المتخذ وقوله آلكم لم أتم أتبعها الناس عشرا وقد جرى الإنساء وليس ذلك أراد قد يراك الأخرة من الناس والأخرة أقل فيعرف ما تقول بما يرى من صورة حركتك كما يعرف معانيك وانتشارك ويدعوك ويطلب إليك بصوتك وهو لم يسمع صوتك قط فيقصد إليه ولكنه يريد تلك الحركة وتلك الحركة تنزل الصوت أراده أو لم يرده ويضرب فيصير وهو لم يقصد إلى السياح ولكنه متى أدار لسانه في جوبة الصمد الهواء الذي فيه والنفس الذي يحضره جماع الصمد هذا الصوت وهذا إنما غاية الحركة فيعرف صورة تلك الحركة والأخرى يرى الناس إذا تصور أيديهم عند دعاء الإنسان أو عند الغضب والحزن فيعرف صورة تلك الحركة يطول سردادها على عينيه كما يعرف سائر الإشارات وإذا تعجب ضرب بيديه كما يضربون فالنعامة تعرف صورة إشارات الإعلان وإرادتها فتحفل ذلك وتجاوبها لما تعقب عنها من الإشارة والحركة وغدت حركتها أصوات ولو كان يسمعان لازم حالهما في كثره على ذلك شموا النعامة والعرب تقول أشم من نعامة وأشم من جرة قال الراجل أشم من عيق وأهدى من جم من جمم من جمم من جممل من جممل وقال الفرنبازي في أرذوذته وهو يشتم السمام الهيقي قال أخبرنا ابن الأعرابي أن أعرابيا كلم صاحبه فرآه لا يسأل عنه ولا يسمع كلامه فقال أطرق فطرق النعامة شم الفرق والذئب والزرع وقد يكون الفرق في الموكب وخلفه علاقات غلوتين حجر أو رمحة ويتحصن تحت راكبه من غير أن تكون صغلا والذئب يشتم ويستروح من يده والذرة يشتم ما ليس له ريح مما لو وضعت على أنفك ما وجدت له رائحة وإن أجدت تشمما كريم الجرادة من تنبذها من يدك في موضع لم تر فيه ذرة قط فلا تغلب أن ترى السر إليها كالخيط الأسود الممدود وقال الشاعر وهو يصف استرواح الناس وجاءك مثل الرأي يتبع أكثر لعصبيه من وقع الصخور قعاته فإن الرأي يشتم رائحة أبيه وأمه والتبع والإنسان من مكان بعيد وشد هذه رجلا جاء يتبع يستمع الريح فيشتمه استطراد لغوي وقال الآخر والمرء لم يغضب لمطلب أنفه أو عرضه لكريهة لم يغضب ومطلب أنفه فرض أمه لأن الولد إذا تمت أيامه في الرحم قرى مكانه وكره وضاق به موضعه فطلب بأنفه موضع المخرج مما هو فيه من الكرب حتى يصير أنفه ورأسه على فم الرحم تلقاء فم المخرج فالأنا والمكان يقعان في تلك الجهة، والولد يلتمس تلك الجهة بألفه، ولولا أنه يطلب الهواء من ذاته ويكره مكانه من ذاته ثم خرج إلى عالم آخر خلاف عالمه الذي ربي فيه لمات، كما يموت السمك إذا فارقه الماء. ولكن الماء لما كان قابلا لطباع السمك راضيا لها، والسمك مريدا له كان في مفارقته له عقبه، وكان في مفارقة الولد لجوف البطن وغذائه قطرات الدم ما لا ينقض شيئا من طباعه وطباع المكان الذي كان له مرة مسكنا. فلذلك قال الشاعر الجاهلي: والمرء لم يغضب بمقرب أنفه أو عرشه بكريهة لم يغضب، يقول متى لم يحمي، يقول متى لم يحمي فرج أمه وامرأته، فليس ممن يغضب من شيء يؤول إليه. قول المتكلمين في صمم الأخرس: وزعم المتكلمون أن الأخرس أصم، وأنه لم يوتى من العجز عن المنطق لشيء في لسانه، ولكنه إنما أتي في ذلك، لأنه حين لم يسمع صوتا قط مؤلفا أو غير مؤلف لم يعرف كيفيته فيقصد إليه، وأن جميع الصم ليس فيهم مصمت، وإنما يتفاوتون في الشدة واللين، فبعضهم يسمع الهجة والصاعقة ورفيق الحمار إذا كان قريبا منه، والرعد الشديد لا يسمع غير ذلك، ومنهم من يسمع الصرار، وإذا رفعت له الصوت لم يسمع، ومتى كلمته وقرت الشكاية في أذنه فهم عنك كل سبب، وإن تكلمت على ذلك بمقدار في الهواء، ولم يكن ينفذ في قناة تحصره وتجمعه حتى تؤدي إلى دماغه لم يفهمه. والأصم في الحقيقة إنما هو الأخرس، والأخرس إنما سمي بذلك على التشبيه والقرابة، ومتى ضرب الأصم من الناس إنسانا أو شيئا غيره ظن أنه لم يبالغ حتى يسمع صوت الضربة. قال الشاعر: أشار بهم لمع الأصم فأقبلوا عرانين لا يأتيه للنصر مسلم. وقال الأسدي: وأوصيكم بطعان الكماس فقد تعلمون بألا تذوبا. وضرب الجماجم ضرب الأصم أنظر شبابة يجني الهديدة. وقال الغزالي: فالطعن شغشغة والضرب معنعة ضرب المعول تحت الديمة العضدة. وإنما جعله تحت الديمة لأن الأغصان والأشجار تصير ألدم وأعلك. يحتاج الذي يضرب تلك الأصول قبل المطر إلى عشر ضربات حتى يقطع ذلك المضروب، فإذا أصابه المطر احتاج إلى أكثر من ذلك. تحقيق معنى شعري: وأنشدني يحيى الأغر كضرب القيوم سبيك الحديد يوم الجماء بضربا وكيلا، فلم أعرفه فسألت بعض الصياغ كلا، فقال: نعم هذا بين معروف، إذا أخرجنا الحديدة من الكير في يوم شمالي واحتاجت في القطع إلى 100 ضربة، احتاجت في قطعها يوم الجنوب إلى أكثر من ذلك، إلى أشد من ذلك الضرب، من ذلك الضرب، لأن الشمال يلبس ويقصف، والجنوب يرطب ويلبس. الأخرس والإنسان أبدا أخرس إذا كان لا يسمع ولا يتبين الأصوات التي تخرج من فيه على معناه، ويقال في غير الإنسان على غير ذلك. قال سفير: ألم تسألي يا أم عمر فتخبري فلمت وأبقاك السحاب البوارق. مكيم لصوت الرعد فرس روائح ونعق ولم يسمى لهن صواعق. وتقول العرب: ما زلت تحت عين خطاء والعين السحابة تبقى أياما صمتا. وإذا شفر ماءها وقصص ولم يكن فيها مخارق لم تمدح صداقها سرعة الضوء وسرعة الضوء. ومتى رأيت البقعة سمعت الرعد بعد، والرعد يكون في الأرض قبله، ولكن الصوت لا يصل إليك في سرعة البرق. لأن البارقة والبطر أشد تقاربا من الصوت والسمع، فقد صرج إنسان وبينك وبينه رحله فيضرب بعصا إما حجرا وإما دابة وإما ثوبا، فترى الضربة ثم تمكث وقتا إلى أن يأتيك الصوت. السحابة الخفاء، فإذا لم تصوت السحابة لا تبشر بشيء، إذا لم يكن لها زرع سميت خرفاء. الصخرة الصماء، إذا كانت الصخرة في هذه الصفة سميت صماء حال الآثار، وإذا تجيء كثيبة ملمومة مكروهة يخشى الكمات نزالها. وعلى غير هذا المعنى قال قتيب: كأني أنادي صخرة حين أعرضت من الصم لو تمشي بها العرق مدلس. ومن هذا الشكل قول زهير: وتنوفت العمياء لا يجتازها إلا المشيع ذو الفؤاد الهادي، قصر هجاش بها ونفس بنائم وذراع ملقية الجرام نسادي. ووقعت بين خشوب عمس بامر لحاوغة صخرة عشية نادي، فجعلت تنوفة عمياء حين لم تكن بها أمارات. الزبالة، ودابة يقال لها الزبالة عمياء صماء بالش والفأرة، وليست بالخلد لأن الخلد أعلى وليس بأقم. والذباب يكون كالرمل، وقال الشاعر: وهم ذباب حائر لا تسمع الآذان رعبا. الأعمى من ولد الحيوان، وكل مولود في الأرض يولد أعمى، إن كان تأويل العمى أنه لا يبصر إلا بعد أيام، فمنه ما يفتح عينيه بعد أيام كالذروي أو الجروي إلا أولاد الدجاج، فإن فراريدها تخرج من البير كافية كافدة. الخبر وجميع معاني الكلام شعر فيه مزون، بيان في النغم ودخول الشبهة في الأرض. وقال أبو الشمقمق: وجعل الأير أعمى أصم على التشبيه، فقال: تسلم عليه ساكر الصوت ضحكا، وصوت له بالحارث بن عبادي بأطوع من ذروي جهم غضا قرن معاود طعن زائف وصناد. أصم وأعمى ينغم الدهر رأسه يسير على ميل بغير ثياب. قول لمن زعم أن النعامة تسمع ورد عليه، وقال: من زعم أن النعامة تسمع يدل على ذلك قول خرفة: هل بالديار الغداة من خرف، أم هل بربع الجميع من أنف، سوى مهات تقر أكرة وزر يرتعي على كنف، أو قابض يرتعي بإقلته متى ترعه الأصوات يهتجي. فقد قال طرفة: متى ترعه الأصوات يهتجي. وقال الآخر: جوابنا في هذا هو جوابنا فيما قبله. فكاها، وروى الهيثم بن عبي وسمعه بعض أصحابنا من أبي عبيدة قال: فدار أعرابيان عند خالد بن عبد الله، أحدهما سليمي والآخر أزدي، فضرب الأزدي ضربة ضئيلة، فقال السليمي: هبقت عزيزا محتلا، ولو أنني حرقت لأسمعت النعام المكررة، فمر كمر المنجنيق وصوته يبض هزيم الرعد بدءا عمرنا من لقبه لعامة. وزعم أبو عمرو الشيباني عن بعض العرب أن كل عربي وأعرابي كان يلقب لعامة، وإنما يلقب بذلك لشدة صممه، وأنه سأله عن الظني هل يسمع، فقال: يعرف بأنفه وعينه ولا يحتاج معهما إلى سمع. وأنشدني: فجئتك مثل الجقل يشتم رأله، ولا عرق إلا ثوبها وسليمها. وزعم أن لقب ليهة لعامة، وأنه لقب بذلك لأنه كان في خلقه عامة، وكان شديد الصمم لائقا، فأنشد لعدي لذيه: ومن حذر الأيام ما حز أنفه خطير وقار الموت بالسيف بيهته. وعامة لما فرع القوم ورقه تبين في أسوابه كيف يلبسه. وقال المنتخب قال المتنخل الغزلي فذكر سيفا تنتخب اللب له ضربة خزباء كالعطس من الخزعين يقول هذا السيف أهوز لا عقل له، و القدم في هذا الموضع الهوج، وكهذا الشيء لا يتمالك، ويقال للسيف لا يبالي ما لقيه، شعر في النعام والتشبيه به. وقال الأشعر في غير هذا الباب: كحوصلة الرأي في ذلها إذا جليت بعد إقعادها، كحوصلة الرأي يفك الخمر من خمرة جليت أخرجت، وهو مأخوذ من جلوة العروس القاعدة إذا قعدت عن الطلب، ومثله في غير الخمر قول علقمة تأوي إلى فسر الخمر الحواصل كأنهن إذا برت إذا برتنا ذرثوم. وقال الأخلص بن شهاب: تظن بها رمز النعام كأنها إناء تزجي بالمساء حواصله، تزجي تدفع، وذلك أنه يفقر حملها فتمشي مشية النعامة. وقال الراجل: وإذا الرياح تروحت بعشية ربتك النعام إلى كثيف العرفج، والرفج مشي سريع يقول تبادر إلى الكثيف تستثر به الضرب. وقال: ربك نعامة في طريق الحامي استقبال الظليم للريح، وليس لقول من زعم أن الظليم إذا عدا تقبل الريح، وإنما ذلك مخافة أن تكون الريح من خلفه فتكبته، معنى لأن نجدهم يصفون جميع ما يستدعونه باستقبال الريح. قال عبد بن الطبيب: يصف الثور مستقبل الريح يهدو وهو مبارك، لسانه عن شمال الشدق معدول، ووصف الزيبة طيب الغنوي فقال: كثيب الغضاء العادي أضل جراءه على شرف المستقبل الريح يلحم، ويلحق بموضع ذكر الضرب الشديد قولهم في المثل: ضربناهم ضرب غرائب الإبل. قال أبو حية: يدرون يوم الروع أن يخضبوا القنا وأن يتركوا الكبش المدجج ساويا، ضربناهم ضرب الحسام غرائب، وإذا جاءت عطاشا لا تنحرى طواريا، وإذا جاءت عطاشا قد بلغ منها العطف واليوسف، حين جاءت تصل أجواتها قليلا. قال الراعي: فسقوا طوابي يسمعون عشية للماء في أجواتهن قليلا. قالوا: أنشدنا أبو مهدية لمزاحم العقيلي غدت من عليه بعدما ما تم غلطها، فصلوا عن قيد بزيزاء مجهلي. قال: الزيزاء المكان الغليظ. وقال آخر: ألم تعلمي يا أم حسان أنني إذا عبرة لمستها فتجلتي رجعت إلى صدر كذرة حنتني إذا قرعت قطرة من الماء فرضتي. اختبار أمير المؤمنين المنصور أحد الحواء. وزعم ابن أبي العجوز الحواء أن الأفاعي صم فبذلك لا تجيب الرقى، ثم زعم لي في ذلك المجلس أن أمير المؤمنين المنصور أراد امتحان رقاحية وأن يتعرف الحبا من سقمها، وأنه أمر أصاغه له أكعم من رصاص فجاءت ولا يشك الناظر فيها، وأنه أمر بإنزاحها في موضع من السقف، وأنه أحضره وقال له: إن هذه الأفعى قد صارت في هذه الدار وقد كرهتها لمكانها، فإن احتلت لي برقية أو بما أحببت أحسنت إليك. قال: إن أردت أن آخذها هربت، ولكن أرقيها حتى تنزل. فرقاها، فلما رآها لا تتحرك زادت لرفع صوته وألقى قناعه، فلما رآها لا تتحرك نزع عمامته وزاد في رفع صوته، فلما رآها لا تتحرك نزع حلول صوته وزاد في رفع صوته، فلما رآها لا تتحرك نزع ثيابه وزاد في رفع صوته حتى أزبد وتمرغ في الأرض. فلما فعل ذلك فعل ذلك الرصاص وذاب حتى صار بين أيديه، فأقر عند ذلك المنصور بجودة رقيته. فقلت له: ويلك، زعمت قبيل أن الأفاعي لا تجيب الرقى لأنها لا تسمع وهي حيوان، ثم زعمت أنها أجابت وهي جمادة، شعر وخبر في مصار النعامة. وقال الشاعر: وربداء يمسيها الشمين وما لها سوى الربد من الأنس بتلك المجادل. يخبر أن النعامة لا تستأنس بشيء من الوحش، وأن الشم يغنيها في فهم ما تحتاج إليه، وهي مع ذلك إذا صارت إلى دور الله فليس معها من الوحشة منهم على قدر ما يذكرون، وفي الوحش ما يأنس وفيها ما لا يأنس، وقالت سيد أقسمت لا أنساك ما عشت ليلة وإن سحقت دار وصف مزارها وما استنى رحراح الصلاة وما جرت ببيض الربا أني أنسيها ونوارها ووصف بلاد انتصارا غير مألوفة فقال ما ترى العين حولها من أنيس قربها غير رابدات الرئان حقها لذكر لأنها أنفر وأشر وأقل أنثى من جميع الوحش وقال لحيمة كنت آتي الظبي حتى آخذ ذراعي ما كان شيء من بهائم الوحش ينكرني إلا النعام وانسل قول ذي الرمة وكل أحم المقتلين المقلتين وكل أحم المقلتين كأنه أقل أنت من طول الفلاء المغفل نصار الوحش وهربها من الصحاري يدل على ذلك في قدر ما شاهدنا أنهم يخرجون إلى الصحاري الأغفال التي لم يظهر صيدها ولا يطأها الناس فيأتون الوحش فوضى غمنا ومعهم كلابهم وقبودهم تتلوى بأيديهم فيتقدمون إلى المواضع التي لو كانوا بدأوا الصيد من جهتها لأخذوا ما أخذوا فإذا نطرت وصوف هذه الأرض ومرت بالأرض المجاورة لها نفرت سكان تلك الأرض مع هذه النواقع ولا تعود تلك الصحاري إلى مثل ما كانت عليه من كثرة الوحش حينا ومتى لم تبصرها الأعراب بالكلاب والقفي ونصب الحبائل رفعت بقوبهم ثم دنت منهم أولا فأولا حتى تقع أسلاك بيوتيه وهي اليوم في خير المعتصم بالله والواقف بالله على هذه الصفة هجرة الظباء إلى الناس وخبرني إبراهيم بن السندي قال خبرني عبد الملك بن صالح وإسحاق بن عيسى وصالح صاحب الموطن أن خالد بن برة بيناه وعلى سطح من سطوح القرى مع حقبة وهم يتغدون وذلك في بعض منازلهم حين فطروا من خراسان إلى الجبل قال وبين حقبة وبين الأعداء مسيرة أيام وليالي قال وبين خالد يتغدى معه وذلك حين نزلوا بهم كلام الطير وحين علقوا على جوارحهم ونصبوا صدورهم وقربوا سفرهم قال فنظر خالد الى الصحراء فرعى قاطع الظباء قد اقبلت من جهه الصحراء حتى جاءت صحراء العسكر فقال لي لقحطبة أيها الأمير ناجي في الله يا خير الله ارتدي فإن العدو قد حث إليك خير وعامة أصحابك لم يفرزوا ويلجموا قبل أن يروا فرعان الخير فقام حطبة مذعورا فلما لم يرى شيئا يروره ولم يرى غبارا قال لخالد ما هذا الرأي قال أيها الأمير لا تتشاغل بي وبكلامي ونادي في الناس أما ترى أقاطع الوحش قد أقبلت فارقت مواضعها حتى فارقت الناس إنها رأها جمعا عظيما قال فهمي ما ألجموا وأطردوا حتى رأوا قاطع الغبار وتلبسوا واستنحوا حتى رأوا القليعة فما التأموا حتى استوى أصحابه قحطبت على ظهور قيومهم ولولا نظرة خالد بن برمة وفراسته لقد كان ذلك الجيش طولهم قصة في قوة الشمس وكان إبراهيم بن السندي يحدثنا من صدق حس أبيه في الشمس بشيء لا يحكي مثله إلا عن السباع والذر والنعام وزعم أن أباه قال ذات يوم أجد ريح بول فأرى ثم تشمم وأجال أنفه في المجلس فقال وفي تلك الزاوية ونظروا فإذا على طرف التقاط من البلد بقدر الدرهم أو أوسع شيئا فقضوا أنه بول فأرى قال وشهدته مرة وأشرافه قيام على رأسه في السماطين فقال أجد ريح بزورة بمعاكل ممكن وتسلمنا لأجمعنا فلم نجد شيئا ثم تشمم وقال زعوا خف ذاك فنزعوا خفه فكلما مد النازع له شيئا بدا من كتافته وما زال النسل يكسف ويزداد حتى خلع خفه ونزعه من رجله فظهر من نسل كتافته ما عرف به صدق حفظه. ثم قال: زعوا الان اختفكم باجماعكم ولا بد من الا يكون في جميع لفائه ممكن غير لفافته او تكون لفافته ان تنهى فنزعوا فلم يجدوا في جميعها لفافه ممكنه غيرها. وأرشدوا غزا بن عمير غزوة تركت لنا ثناء تمثل الجورب المتخرط أقوى درجات التشمم. وليس الذي يحكى من صدق الحس في الشم عن بعض الناس عن الدعاء والصداع والفأر والذر وضروب من الحشرات من شكل ما نطق به القرآن العظيم من شأن يعقوب ويوسف عليه الصلاة والسلام حين يقول تعالى قال أبو حين يقول تعالى قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلال قديم. وكان هذا من يعقوب بعد أن قال يوسف اذهبوا بقميص هذا فألقوه على روح أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولذلك قال ولما فطرت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ثم قال فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهي فصد بصيرا. وإنما هذا علامة ظهرت له خاصة إذ كان الناس لا يشتمون أرواح أولادهم إذا تباعدوا عن أنوفهم وما في طاقة الشيطان الذي يجد ريح الحجر مما يجوز الغلوتين والثلاثة. وكيف يجد الإنسان وهو بالشام ريح ابنه في قميصه ساعة فطر من أرض مصر؟ ولذلك قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. بعض النجاعات وقد نظر موسى وهو يسير 40 عاما لا يذوق ذواقا وجاع أهل المدينة في تلك الحصمة حتى كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشدون الحذر على بطونهم من الجوع والجهد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على آله الطيبين الطاهرين يقول إني لست كأحدكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. حجاج في نفس الحيوان وقتله. ورجال ممن ينتحر الإسلام يظهرون التقذر من الصيد ويرون أن ذلك من القسوة وإلا أصحاب الصيد لتؤديهم الضراوة التي أدرتهم من طرق الطير في الأوتار. على بهائم الوحش وتسلم أهلها إلى القسوة وإلى التهاون بدماء الناس. فالرحمة شكل واحد ومن لم يرحم الكلب لم يرحم الظبي ومن لم يرحم الظبي لم يرحم الجدي ومن لم يرحم العصفور لم يرحم الصبي. صغار الأمور تؤدي إلى كبارها وليس ينبغي لأحد أن يتهاون بشيء مما يؤدي إلى القسوة يوما ما. وأكثر ما سمعت هذا الباب من ناس من الصوفية ومن النصارى لمضاعفات النصارى سبيل الزنادقة في رفض الذبائح والبغض لإراقة الدماء والزهد في أكل اللحمان. وقد كان يرحمك الله على الزنديق أن لا يأتي ذلك في سباع الطير وذوات الأربع من السباع. فأما قتل الحية والعقرب فما كان ينبغي لهم البتة أن يقفوا في قتلهما طرفة عين لأن هذه الأمور لا تخلو من أن تكون شرا صرفا أو يكون ما فيها من الخير مغمورا بما فيها من الشر والشر شيطان والظلمة عدو النور. فاستحياء الظلمة وأنت قادر على إماتتها لا يكون من عمل النور بل قد ينبغي أن تكون رحمة النور لجميع الخلائق والناس من استنقاذهما من شرور الظلمة. فكما ينبغي أن يكون حسنا في العقل استحياء النور والعمل في تخليصه والدفع عنه فكذلك ينبغي أن يكون قتل الظلمة وإماتتها والعون على إهلاكها وتهويل أمرها حسنا. والبهيمة التي يرون أن يدفعوا عنها أيضا ممزوجة إلا أن شرها أقل فهم إذا استلقوها فقد استلقوا الشرور المخالفة لها. فإن زعموا أن ذلك إنما جاز لهم لأن الأغلب على طباعها النور فليغتفروا في هذا الموضع إدخال الأذى على قليل ما فيها من أجزاء الشر كما اغتفروا ما في إدخال الروح والسرور على ما في البهيمة من أجزاء الظلمة بدفعهم عن البهيمة إذ كان أكثر أجزائها من النور. إنما ذكرت ما ذكرت أنهم قالوا الدليل على أن الذي أنتم فيه من أكل الحيوان كل يوم من الذبائح مكروه عند الله أنكم لم تروا قط ذباحي الحيوان ولا قتال الإنسان ولا الذين لا يقتاتون إلا اللحمان يفلحون أبدا ويستغلون كنحو صياد السمك وصياد الوحش وأصناف الزارين والقصابين والشوائين والطخائين والفهادين والبياضرة والسقارين والكلابين لا ترى أحد منهم صار إلى غنى وعسر ولا تراه أبدا إلى فقير إلا فقيرا محارفا وعلى حال مشبهة لحاله الأولى وكذلك الجلادون ومن يضرب الأعناق بين يدي الملوك وكذلك أصحاب الاستخراج والعذاب وإن أصابوا الإصابات وجميع أهل هذه الأصناف. نعم وحتى ترى بعضهم إن خرج نادرا خارجيا ونال منهم ثروة وجاها وسلطانا فإما أن يقتل إما أن يغتصب نفسه بميتة عاجلة عند سروره بالثروة أو يبعث الله عليه لحقا فلا ينمو له شيء وإما أن لا يجعل من نسله العقبة المذكورة ولا ذكرا نبيها وذرية طيبة مثل الحجاج بن يوسف وأبي مسلم ويزيد بن أبي مسلم ومثل أبي الوعد ومثل رجال ذكروهم لا نحب أن نسميهم. قال فإن هؤلاء مع كثرة الطروقة وظهور القدرة مع كثرة الأمثال قد قبح الله أمرهم وأخمل أولادهم فهم بين من لا يعقب أو بين من هو في معنى من لا يعقب من لا يقعد فهم بين من لا يعقب أو بين من هو في معنى من لا يقعد. فقلت للنصارى بديا كيف كان الناس أيام الحكم بما في التوراة أيام موسى وداود وما صاحب حروب وقتل وسباء وذبائح نعم حتى كان القربان كله أو عامته حيوانا مذبوحا لذلك سميتم بيت المذبح. ولسنا نسألكم عن سيرة النصارى اليوم ولكننا نسألكم عن دين موسى وحكم التوراة وحكم صاحب الزبور وما زالوا عندكم إلى أن أنكروا ربوبية المسيح على أكثر من حال اليوم في الذبائح وأنتم في كثير من حالاتكم تغلون علينا السمكة حتى نتوخى أياما بأعيانها فلا نشتري السمكة إلا فيها طلبا للإمكان والاسترخاص وهي يوم الخميس ويوم السبت ويوم الثلاثاء لأن شراءكم في ذلك اليوم يقل على أنكم تكثرون من الذبائح في أيام الفصح وهل تدعون أكل الحيوان إلا أيام معدودة وساعات معلومة فإذا كان الحرفة والمحن فإذا كانت الحرفة والمحن إنما لزم القصابين والجزارين والشوائين وأصناف الصيادين من جهة العقوبة فأنتم شركاء صيادي السمك خاصة لأنكم آكلوا الخلق له وأنتم أيضا شركاء القصابين في عامة الدار فلا أنتم تدينون للإسلام فتعرفوا ما عليكم ولكم وفصل بين الرحمة والقسوة وما الرحمة وفي أي موضع يكون ذلك القتل رحمة وقد أجمعوا على أن قتل البعض إحياء للجميع وأن إصلاح الناس بإقامة جزاء الحسنة والسيئة ولكم في القصاص حياة والقود حياة وهذا شيء تعبر به الأمم كلها غير الزنادقة والزنادقة لم تكن قط أمة ولا كان لها ملك مملكة ولم تزل بين مقتول وهارب ومرافق فلا أنتم زنادقة ولا يذكر لمن كان ذلك مذهبه أن يقول هذا قولا فأنتم لا دهرية ولا زنادقة ولا مسلمون ولا أنتم راضون بحكم الله أيام التوراة وإن كان هذا الحكم قد أمر الله به وهو عدل فليس بين الزمانين فرق وبعد فإلا نهلكم تأكلون السمك أكلا ذريعا وتتقذرون من اللحمان أفلأن السمك لا يألم القتل أم لأن السمك لما قتلتموه بلا سكين لم يحس قتله فالجميع حيوان وكل مقتول يألم وكل يحس فكيف صار أكل اللحم قسوة وأكل السمك ليس بقسوة وكيف صار ذبح البهائم قسوة ولا تكون تفرقة ما بين السمك والماء حتى تموت قسوة وكيف صار ذبح الشاة قسوة وصيد السمك بالصنامير المدربة المعقفة ليس لها شعائر تخالف العقافة المنصوص في جهاتها وكيف وهي إن لم تنشب في أجوافها وتقبل على مجامع أرواحها لم تقدر على أخذها وكيف صار وجع اللبة من الجزور أقصى من ضرب النبائل أم كيف صار طعم العير بالرمح ونصب الحبائل من الظباء وإرسال الكلاب عليها أشد من وقع النبائل في ظهر السمك ولأنكم تكثرون قولكم لا نأكل شيئا فيه دم أيام طويلة فالسمك دم ولا بد لجميع الحيوان من دم أو شيء يشاكل الدم فما وجه اعتنالكم بالدم ألأن كل شيء فيه دم فهو أشد ألما فكيف تعلم كيف نعلم ذلك وما الدليل عليه فإن زعمتم أن ذلك داخل في باب التعبد والمصلحة لا في باب القياس والرحمة والقسوة هذا باب آخر إلا أن تدعوا أن ذوات الدماء أقوى للأبدان وأعشر للنفوس فألمتم بذلك قلة الأشر وضعف البدن فإن كان ذلك فقد ينبغي أن يكون هذا المعنى مستبينا في آكل السمك من البحريين وأما ما ذكرتم من ملازمة الحرفة لهؤلاء الأصناف فإن كل من نزلت صناعته ودق خطر تجارته كذلك سبيله وأحل الكسب كله وأطيبه إن جميع الناس سقي الماء إلا على الظهر وإلا على دابة ولم أرى سقاء قد بلغ حال اليسار والثروة وكذلك ضراب اللبن والطيان والحراث كذلك ما صغر من التجارات والصناعات أترون أن الأموال كثيرا ما تكون عند الكتاب وعند أصحاب الجوهر وعند أصحاب الوشي والأنماط وعند الصيارفة والحناطين وعند البحريين والبصريين والجلاب أبدا والبياضرة أيتر ممن يمتع منهم وجمل الأموال حق بأن تربح الجمل من تفاريق الأموال الجمل من تفاريق الأموال وكذلك سبيل القصاب والجزار والشواء والبازيار والفهاد وأما ما ذكرتم من قطاع نسل القصاة وخمول أولادهم كقطاع نسل فرعون وهامان ونمرود ومخت مصر وأشباههم فإن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن شئتم أن تعدوا من المذكورين بالصلاح أكثر من هؤلاء ممن كان عقيما أو كان ميناسا أو يكون ممن نبث لهم أولاد سوء حقوهم في حياتهم وعرضوهم للسب بعد موتهم لوجدتموهم على أني لم أنصب نفسي حربا للحجاج بن يوسف ويزيد بن أبي مسلم أتحرى بهما وهما عندي من أهل النار ولكني عرفت مغزاكم وعلى أنكم ليس القصابين أردتم ولكنكم أردتم دين المسلمين وقد خرج الحجاج من الدنيا سليما في بدنه وظاهر يمته وعلي مرتبته من الملك ومكانه من جواز الأمر والنهي فإن كان الله عندكم سلمه وعاقب أولاده وكان ذلك دينكم فإن هذا قول إن خاطبتم به الجبرية فعسى أن تتعلقوا منهم بسبب أما من صحح القول بالعدل فإن هذا القول عنده من الخطأ الفاحش الذي لا شبهة فيه شعر في القانس وفقره وكان مما أنشدوا من الدليل على أن القانس لا يزال فقيرا قول ذي الرمة حتى إذا مالها في الجدر واتخذت شمس النهار شعاعا بينها طلبوا ولاح أزهر مشهور بنقبته كأنه حين يعلو عاقرا لهب هابت به جواع طلس مخصرة شوازب لاحها التقريب والخبب جرد مهرته الأشداق بارية مثل الصراح مثل الصراحين في أعماقها العذب ومطعم الصيد هبان لبغيته ألفى أباه بذات الكسب يكتسب مقزع أطلس الأطماع ليس له إلا الدراء وإلا صيدها رشد فانفع جانبه الوحشي وانكبرت يلحن لا يأتي المطلوب والطلب قال فجعله كما ترى مقزعا أطلس الأطمار وخبر أن كلابه نشبه وأنه ألف أباه كذلك وأنشدوا في ذلك قول آخر وأعطم أنسته وأعطم أنفته المنية نفسه رعى النبع والضيان في شاهق الوعر موارده قلت تصفقه الصبا بديق مذل غير كدر ولا نظر قرته السحاب ماءها وتهدلت عليه بصور داديات من الثمر من الثمر أتيح له طرح إذاه بكفه هتوف وأشباه تخيرنا من حذر أبو صبية لا يستدر إن شتى لطوحا ولا عنزا وليس بدي وفري له زوجة شمطاء يدرج حولها فطيم تناجيه وآخر في الحجر مشوهة لا تعبى لا تعب طيبا ولم تبت تقتر هنديا بليل على ضمري محددة العقروب العرقوب فلما سلم نابها تعرقها الأوزار من فقر الحمر مفسعة الخدين سود درعها تقدرها بالليل والأخذ بالقدر كغول الفلاة لم تخدد بنانها ولم تدري ما زي الخرائد بالمصر فأرسل سهما أرهف القيل حده فأنفض حضريه فخر على النحر مسألة المنانية كان أبو إسحاق يسأل المنانية المسألة القريبة المأخذ قاطعة وكان يزعم أنها ليست له وذلك أن المانية تزعم أن العالم بما فيه من 10 أجناس 5 منها خير ونور و5 منها شر وظلمة وكلها حافة وحارة وأن الإنسان مركب من جميعها على قدر ما يكون في كل إنسان من رجحان أجناس الخير على أجناس الشر ورجحان أجناس الشر على أجناس الخير وأن الإنسان وإن كان ذا حواس 5 فإن في كل حافة مثولا من ضده من الأجناس 5 فمتى نظر الإنسان نظرة رحمة فتلك النظرة من النور ومن الخير ومتى نظر نظرة أعين فتلك النظرة من الظلمة وكذلك جميع الحواس وأن حافة السمع جنس على حدة وأن الذي في حافة البصر من الخير والنور لا يعين الذي في حاسة السمع من الخير ولكنه لا يضاده ولا يفاسده ولا يمنعه فهو لا يعينه لكان الخلاف والجنس ولا يعين عليه لأنه ليس ضدا وأن أجناس الشر خلاف لأجناس الشر ضد لأجناس الخير وأجناس الخير يخالف بعضها بعضا ولا يضاد وأن التعاون والتآدي لا يقع بينه مختلفها ولا بين متضادها وإنما يقع بين متفقها قال فيقال للمناني ما تقول في رجل قال يا رجل يا فلان هل رأيت فلانا فقال المسؤول نعم قد رأيته أليس السامع قد أدى إلى الناظر والناظر قد أدى إلى الذائق؟ وإلا فلما قال اللسان لعب إلا وقد سمع الصوت صاحب اللسان؟ وهذه المسألة قصيرة كما ترى، ولا حيلة له أن يدفع قوله. مساءلة زنديق، مساءلة زنديق، ومساءلة أخرى سأل عنها أمير المؤمنين الزنديق الذي كان يكنى بأبي علي، وذلك عندما رأى من تطويل محمد بن الجهم وعجز العتبى وسئفها من القاسم بن طيار، فقال له المأمون أسألك عن حرفين فقط، خبرني هل ندم مسيء قط على إساءته، أو نكون نحن لم نندم على شيء كان منا قط؟ قال بل ندم كثير من المسيئين على إساءتهم. قال فخبرني عن الندم على الإساءة، إساءة أو إحسان؟ قال إحسان. قال فالذي ندم هو الذي أساء أو غيره؟ قال الذي ندم هو الذي أساء. قال فأوري صاحب الخير هو صاحب الشر، وقد بطل قولكم إن الذي ينظر نظر الوعيد غير الذي ينظر نظر الرحمة. قال فإني أزعم أن الذي أساء غير الذي ندم. قال فندم على شيء كان منه أو على شيء كان من غيره، فقطعه بمسألته ولم يتب ولم يرجع حتى مات، وأصلاه الله نار جهنم. شعر في هجو الزنادقة. وقد ذكر حماد عجرد ناسا في هجائه لعمارة فقال لو كنت زنديقا عمار حبوتني، أو كنت أعبد غير رب محمد، أو كنت عندك أو تراك عرفتني كالنظر، أو أنفيت فبر المقعد، أو كابن حماد ربيئة بي لكم جبل وما جبل الغوى بمرشدي، لكنني وحدت ربي مخلصا فجفوتني بغضا لكل موحد، وحضرت من زعم السماء تكونت والأرض خالق ولها لم يذهبي، والنسل مثل الزرع آن حصاده منه الحصيد ومنه ما لم يفصلي. وحماد هذا أشهر من زندقة من عمارة بن حربية الذي هداه بهذه الأبيات. وأما قوله وحضرت من زعم السماء تكونت البيت، فليس يقول أحد إن الفلك بما فيه من التدبير تكون بنفسه ومن نفسه، فجعل حماد بهذا المقدار من مقالة القوم كأنه عندي مما يعرفه من براءته الساحة، فإن كان قد أجابهم فإنما هو من مقلديهم. وهذا حماد بن الزبري قال حماد الراوية فقال نعم الفتى لو كان يعرف ربه ويقيم وقت صلاته. حماد هدلت مشافره الدلال فأنفه مثل القدوم يسنها الحداد، وبيض من شرب المدامة وجهه فبياضه يوم الحساب سواد. فقد كان كما ترى هدلت مشافره الدلال فأنفه مثل القدوم البيت. قد رأيت جماعة ممن يعاقرون الشراب قد عظمت آلفهم وصارت لهم خراطيم، منهم روح الصائغ وعبد الواحد صاحب اللؤلؤي، وجماعة من نجمان حماد بن الصباح وعبد الله أخو نهر بن عسكر وناس كثير. ويروى على ذلك من المناصرة قول جرير الأخطر وشربت بعد أبي ظهير وابنه سكر الدمان كأن أنفك دمر. وكان منهم يونس بن فروة، وفي يونس يقول حماد عجرد أما ابن فروة يونس فكأنه من كبره غير الحمار القائم، والناس عندك غير نفسك وحدها، والخلق عندك ما خلاك بهائم، إن الذي أصبحت مفتولا به سيزول عنك وأنف جارك راغم، وتعض من ندم يديك على الذي فرطت فيه كما يعض اللازم، ولقد رويت بعصبة آخيتهم وإخاهم لك بالمعرة لازم، فعلمت حين جعلتهم لك دخلة أني وعرضك في إخائك ظالم. ذكر بعض الزنادقة، وكان حماد عزرد وحماد الراوية وحماد بن الزبرقان ويونس بن هارون وعلي بن الخليل ويزيد بن الفيض وعبادة وجميل بن محفوظ وقاسم ومطيع ووالدة بن الحباب وأبان بن عبد الحميد وعمارة بن حرب بن حربية يتواصلون وكأنهم نفس واحدة، وكان بشار ينكر عليهم. ويونس الذي زعم حماد عزرد أنه قد غر نفسه بهؤلاء كان أشهر بهذا الرأي منهم، وقد كان كتب كتابا لملك الروم في مسالم العرب وعيوب الإسلام بزعمه. هجائية في أبان والزنادقة. وذكر أبو نواس أبان بن عبد الحميد اللاحقي وبعض هؤلاء ذكر إنسان يرى لهم قدرا وخطرا في هجائية لأبان، وهو قوله: جالست يوما أبانا لا در در أباني، ونحن حضر رواق الأمير بالنهروان، حتى إذا ما صلات الأولى أتت لأواني، فقام ثم بها ذو فصاحة وبياني، فكل ما قال قلنا إلى انقضاء الأذان، فقال: كيف شهدتم بما بغير عياني، لا أشهد الدار حتى تعاير العيناني، فقلت: سبحان ربي، فقال: سبحان ما مالي، فقلت: عيسى رسول، فقال: من شيطاني، فقلت: موسى كريم المهيمن المنان، فقال: ربك ذو مقلة إذا ورثاني، فنفسه خلقته أم من فقمت مكاني، أم كافر يتمرى بالكفر بالرحمن، يريد أن يتسوى بالعصبة المجان، بعزرد وعبار والوالدي الهجان، وقاسم ومطيع ريحانة بدلان. فتعجبي من أبي نواس، وقد كان جالس المتكلمين أشد من تعجبي من حماد حين يحكي عن قوم من هؤلاء قولا لا يقوله أحد، وهذه قرة عين المهجوم، والذي يقول سبحان مالي يعظم أمر عيسى تعظيما شديدا، فكيف يقول إنه من قبل الشيطان؟ وأما قوله فنفسه خلقته أما، فإن هذه مسألة نجدها ظاهرة على أصل العوام، والمتكلمون لا يحكون هذا عن أحد. وفي قوله والوالدي الحجاب دليل على أنه من شكله، والعجب أنه يقول في أبان إنه ممن يتشبه بعجرد المطيع ووالدة بن الحباب وعلي بن الخليل وأصدق، وأبان فوق ضلع الأرض من هؤلاء، ولقد كان أبان وهو فكران أصح عقلا من هؤلاء وهم صحاة. فأما اعتقاده فلا أدري ما أقول لك فيه، لأن الناس لم يؤتوا في اعتقاده من خطأ مكشوف من جهة النظر، ولكن للناس تأثم عادات وتقليد للآباء والكبراء، ويعملون على الهوى على ما يسرق إلى القلوب، ويستثقلون التحصيل ويهملون النظر حتى يصيروا في حال متى عاودوه وأرادوه نظر بأبصار كريدة وأذهان مدخولة، ومع سوء عادة والنفس لا تجيب وهي مستكرهة. وكان بالشعر، لأن حماد في الحضيض وبشارا مع العيوق، وليس في الأرض مولد قروي يعد شعر في المحدث إلا وبشار أشعر منه. شعر في هجر بعض الزنادقة. وقال أبو الشمقمق في جميل بن محفوظ: وهذا جميل على بغله، وقد كان يهد على رجله، يروح ويغدو كأين الثمار ويرجع صفرا إلى أهله. وقد زعموا أنه كافر أن التزندق من شكله، كأني به قد دعاه الإمام وآذى ربك في قتله. غلو أبي نواس في شعره. وأن أبو نواس قد كان يتعرض للقتل بجهده، وقد كانوا يعلمون من قوله: كيف لا يدنيك من أمر من رسول الله من نفره. فلما قال: فاحبب قريشا لحب أحمدها واشكر لها الجزلة من مواهبها، جاء بشيء غطى على الأول، وانكروا عليه قوله: لو أكثر التسبيح ما نجاه. فلما قال: يا أحمد المستجى في كل نائبة، قل: سيدي ناصر جبار السماوات، غطى هذا على الأول وهذا البيت مع كفره بقيت لقبة جدة، وكان يكثر في هذا الباب. خطأ أبي نواس في شعره، وأما سوى هذا الفن لم يعرفونه من الخطأ إلا قوله: المستخبر الدار هل تنطق؟ أنا بكار الدار لا أنطق. كأنها إذ خرفت جارم بين ذوي تفليده مطرق. فعابوه بذلك وقالوا: لا يقول أحد لقد أتت هذا الحذر، كأنه إنسان ساكت، وإنما يوصف خرف الإنسان بخرف الدار، ويشبه صممه بسبب الصخر. وعابوه بقوله حين وصف عين الأسد بالجحوظ، فقال: كأنما عينه إذا انتهبت بارزة الجفن عين مخلوق. وهم يصفون عين الأسد بالغؤور. قال الراجز: كأنما ينظر من جوف حذر. وقال أبو زبيد: كأني عينيه في رقبين من حذر قيل اقتيادا بأطراف المناقير. ومع هذا فإنا لا نعرف بعد بشار أشعر منه. وقال أبو زبيد: وعينان كالوقبين في ملء صخرة ترى فيهما كالجمرتين تعصروا تسعروا ترى فيهما كالجمرتين تسعروا. قصة راهبين من الزنادقة. وحدثني أبو شعيب القلال وهو صفري قال: رهبان الزنادقة سياحون، كأنه جعلوا السياحة بدل تعلق النسطور في المطامير، ومقام الملكاني في الصوامع، ومقام النسطوري في المطامير. قال: ولا يسيحون إلا أزواجا، ومتى رأيت منهم واحدا فالتفت رأيت صاحبه. والسياحة عندهم أن لا يبيت أحد في منزل ليلتين. قال: ويسيحون على أربع خصال: على القدس والطهر والصدق والمسكنة. فأما المسكنة فأن يأكل من المسألة، ومما طابت به أنفس الناس له حتى لا يأكل إلا من كسب غيره الذي عليه غرمه ومأسمه. وأما الطهر فترك الجماع، وأما الصدق فعلى أن لا يكذب، وأما القدس فعلى أن لا فأما الصدق فعلى أن لا يكذب، وأما القدس فعلى أن يكتم ذنبه وإن سئل عنه. قال: فدخل الأهواز منهم رجلان، فمضى أحدهما نحو المقابر للغائط، وجلس الآخر بقرب حانوت صائغ. فخرجت امرأة من بعض تلك القصور ومعها حق فيه أحجار نفيسة، فلما صعدت من الطريق إلى دكان الصائغ زلقت، فسقط الحق من يدها. وظليم لبعض أهل الترك الدور يتردد، فلما سقط الحق وباينه الطبق تبدد ما فيه من الأحجار، فالتقم ذلك الظليم أعظم حذر فيه وأنفسه، وذلك بعين السائح. ووتب الصائغ وغلبانه فجمع تلك الأحجار، فلحوا الناس وصاحوا بهم، فلم يدن منهم أحد، وفقدوا ذلك الحذر. فصرخت المرأة فكشف القوم وتلاحوا، فلم يصيبوا الحذر. فقال بعضهم: والله ما كان بقربنا إلا هذا الراهب الجالس، وما ينبغي أن يكون إلا معه. فسألوه عن الحذر، فكره أن يخبره أنه في جوف الظليم فيذبح الظليم، فيكون قد شارك في دم بعض الحيوان. فقال: ما أخذت شيئا. وبحثوه وفتشوا كل شيء معه، ألحوا عليه بالضرب، وأخبر صاحبه وقال: اتقوا الله. فأخذوه وقالوا: دفعته إلى هذا حتى غيبه. فقال: ما دفعت إليه شيئا. فضربوه ما يقر، فبينما هما كذلك إذ مر رجل يعقل ففهم عنه القصة ورأى غريبا يتردد، فقال له: أكان هذا الغريب يتردد في الطريق حين سقط الحذر؟ قالوا: نعم. قال: فهو صاحبكم. تعوضوا أصحاب الضريب وذبحوا وشقوا عن قارصته، فوجدوا حذر وقد نقط في ذلك المقدار من الزمان شبيها بشطره، إلا أنها أعطته لونا صار الذي استفادوه بزياد اللون أربح لهم من وزن ذلك الشطر أن لو كان لم يذهب. ونار القادسة غير نار الحذر، القول في الديران وأقسامها، ونحن ذاكرون جملا في القول في الديران وأجلاتها ومواضعها، وأي شيء منها يضاف إلى العجم، وأي شيء منها يضاف إلى العرب، ونخبر عن ديران الديانات وغير الديانات، وعمن عظمها وعمن استهان بها وعمن أفرط في تعظيمها حتى عددها، ونخبر عن المواضع التي عظم فيها من شأن النار، نار القربات، فمن المواضع التي عظمت بها أن الله عز وجل جعلها لبني إسرائيل في موضع امتحان إخلاصهم وتعرف صدق نياتهم، فكانوا يتقربون بالقربان، فمن كان منهم مخلصا نزلت نار من قبل السماء حتى تحيط به فتأكله، فإذا فعلت ذلك كان صاحب القربان مخلصا في تقربه، ومتى لم يروها وبقي القربان على حاله قضوا بأنه كان مدخول القلب فاسد النية. ولذلك قال الله تعالى في كتابه: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. والدليل على أن ذلك كان معلوما قول الله عز وجل: قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. ثم إن الله ستر على عباده وجعل بيان ذلك في الآخرة، وكان ذلك التدبير مصلحة ذلك الزمان ووفق طبائعهم وعللهم. وقد كان القوم من المعاندة والغباوة على مقدار لم يكن لينجع فيهم ويكمل لمصلحتهم إلا ما كان في هذا الوزن، فهذا باب من عظم شأن النار في صدور الناس. ومما زاد في تعظيم شأن النار في صدور الناس قول الله عز وجل: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقدس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي: يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وقال عز وجل: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا فآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تفطرون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. وكان ذلك مما زاد في قدر النار في صدور الناس، ومن ذلك دار إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أهل الناس لعلهم يشهدون. ثم قال: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فلما قال الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كان ذلك مما زاد في نباهة النار وقدرها في صدور الناس. باب آخر تنويه القرآن الكريم بشأن النار، وهو قوله عز وجل: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. والنار من أكبر الماعون وأعظم المرافق، ولو لم يكن فيها إلا أن الله عز وجل قد جعلها الزاجرة عن المعاصي لكان ذلك مما يزيد في قدرها وفي نباهة ذكرها. وقال تعالى: أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. ثم قال: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فقف عند قوله: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا، فإن كنت بها ذا القول مؤمنا فتذكر ما فيها من النعمة أولا ثم آخرا، ثم توهم مقادير النعمة وتصاريفها. وقد علمنا أن الله عذب الأمم بالغرق والرياح وبالحاصب والرجل والرجب وبالصواعق وبالخبث والمسخ وبالجوع وبالنقص من الثمرات، ولم يبعث عليهم نارا كما بعث عليهم ماء وريحا وحجارة وجعلها من عقاب الآخرة، ولها أن يحرق بها شيء من الهوام، وقال: لا تعذبوا بعذاب الله، فقد عظمها كما ترى. وتتهب رحمك الله فقد أراد الله إسهابك. وقال الله تعالى للثقلين يرسل عليكم شواظ بالبارد ورحاج فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. فجعل الشواظ والدحاز والنار والدخان من الآية. ولذلك قال على نفق الكلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولم يعني أن التعذيب بالنار نعمة يوم القيامة، ولكنه أراد التحذير بالخوف والوعيد بها غير إدخال الناس فيها وإحراقه بها. شعر في بعض النبات. وقال المرار بن منقد وكأن أرحلنا بجو محصب بلوى عريزة من مقيل الترمسي أو النرمسي في حيث خالطت الخزامة عرفجا يأتيك قابس أهلها لم يقبس. أراد خصب الوادي ورطوبته وإذا كان كذلك لم تقدح عيبانه فإن دخلها مستقبس لم يوري دارا. وقال كسير له حسب في الحي وارد زلاله عطار وبرخ حسه الوري عاجل. والعطار والبرخ من بين جميع العيدان التي تقدح أكثرها في ذلك وأسرعها. قال ومن أمثالهم في كل الشجر نار واستمجد البرخ والعطار نار الاستمطار ونار أخرى وهي النار التي كانوا يستمطرون بها في الجاهلية. الأولى فإنهم كانوا إذا تتابعت عليهم الأزمات وركن عليهم البلاء واشتد الجدب واحتاجوا إلى الاستمطار اجتمعوا وجمعوا ما قدروا عليه من الوقر ثم عقدوا في أذنابها وبين عراقيبها السلع والعشر ثم صعدوا بها في جبل الوعر واشعلوا فيها النيران ودجوا بالدعاء والتضرع فكانوا يرون أن ذلك من أسباب السقيا. ولذلك قال أمية ثبت أزمة تخيل بالنا ثبت أزمة تخيل بالناس ترى للعظاه فيها صريرا إذ يسفون بالدقيق وكانوا قبل لا يأكلون شيئا فطيرا ويسوقون باقرا يطرد السهل بهازيل خشية أن يدور عاقدين النيران في شكر الأذناب عبدا كيما تهيج البحورا. فاشتوت كلها فهاج عليهم ثم هاجت إلى صبير صبيرا فرآها الإله ترشب من القطر وأمسى جنابه مبتورا فسقاها رشاصه وأكف الغيث منه إذ رادعوه الكبيرا سلع ما ومثله عشر ما عائل ما وعالت المنقورا. هكذا كان الأصمعي ينشد هذه الكلمة. فقال له علماء بغداد صحفت إنما هي البيقور مأخوذة من البقر. وأنشد القحذبي للورل الطائي لا در رجال خاب سعيه يستبطرون لدى الأزمات من عشر. أجاعل أنت بيقورا مسلعة ذريعة لك بين الله والبطر. استطراد لغوي. قال ويقال بقر وبقير ويقال بقر وبقير وبيقور وباقر ويقال للجماعة منها قطيع وإجل وكور. وأنشد فسكنتهم بالقول حتى كأنهم بواقر جلح أسكنتها المراتع. وأنشد ولا شبوب من السيران أفرده عن كوره كثرة الإغراء والطرد. دار التحالف والحلف، ودار أخرى هي التي توقد عند التحالف، فلا يعقدون حلفهم إلا عندها، فيذكرون عند ذلك منافعها ويدعون إلى الله عز وجل بالحرمان والمنع من منافعها على الذي ينقض عهد الحلف ويخيص بالعهد، ويقولون في الحلف: الدم الدم، والهدم الهدم، والهدم الهدم. يحركون الدال في هذا الموضع: لا يزيده طلوع الشمس إلا شدا، وطول الليالي إلا ضدا، لا بل البحر صوفة وما أقام رضوى في مكانه إذ كان جبلهم رضوى. وكل قوم يذكرون جبلهم والمشهور بجبالهم، وربما بنوا بنا حتى تكاد تحرقهم، ويهولون على من يخاف عليه الغدر بحقوقها ومنافعها والتخويف من حرمان منفعتها. وقال الكبيت: كهولة ما أوقد المحلفون الحالفين وما هولوا. وأصل الحلف والتحالف إنما هو من الحلف والأيمان. ولقد تحالفت قبائل من قبائل مرة بن عوف، فتحالفوا عند نار فدنوا منها وعشوا بها حتى لحشتهم، فسموا المحاشة. وكان سيدهم والمطاع فيهم أبو ضبرة يزيد بن سنان بن أبي حارثة. ولذلك يقول الجابرة: جمع محاشك يا يزيد، فإنني جمعت أربوعا لكم وتميما، ولحقت بالنسب الذي عيرتني، وتركت أصلا يا يزيد غنيمة. وقوله تميم يريد تميمة فحذف الهاء. التحالف والتعاقد على الملح. ربما تحالفوا وتعاقدوا على الملح، والملح شيئان: أحدهم المرقة والآخر اللبن. وأنشدوا بشتيم بن خويلد الفزاري: لا يبعد الله، لا يبعد الله رب العباد، والملح ما ولدت خالدة. وأنشدوا فيه قول أبي الطبحاني: وإني لأرجو ملحها في بطونكم، وما بسطت من جلد أشعث أغبرا. وذلك أنه كان جارهم فكان يسقيهم اللبن، فقال: أرجو أن تشكروني رد إبلي على ما شربت من أنبارها، وما بسطت من جلد أشعث أغبرا. كأنه يقول: كنت بهازيل المهزول يتقشف جلده وينقبض، فبسط ذلك من جلودكم. نار المسافر ونار أخرى، وهي النار التي كانوا ربما أوقدوها خلف المسافر وخلف الزائر الذي لا يحبون رجوعه. وكانوا يقولون في الدعاء: أبعده الله وأسحقه وأوقد نارا خلفه وفي إثره، وهو معنى قول بشار وضربه مثلا: سحوت وأوقدت للجهل نارا، ورد عليك الصبا بالتعارى. وأنشدوا: وجنتي أقوام حملت ولم تكن لتوقد نارا إثرهم لتندمي، والجنة الجماعة يمشون في الصلح. وقال الراجز في إبله: تقصد في الحق وتعطى في الجمل. يقول: لا تندب على ما أعطيت في الحمالة عند كلام الجماعة، فتوقد خلفهم نارا كي لا يعودوا. نار الحرب ونار أخرى، وهي النار التي كانوا إذا أرادوا حربا وتوقعوا جيشا عظيما وأرادوا الاجتماع أوقدوا ليلا على جبلهم نارا ليبلغ الخبر أصحابهم. وقد قال عمرو بن كلثوم: ونحن غداة أوقد في خزاز، رفضنا فوق رفد الرافدين، وجدوا في جمع عشائرهم إليهم أوقدوا نارين، وهو قول الفرزدق. بقي في رشوة الدهر. وقد قال عمرو بن كلثوم: ونحن غداة أوقد في خزاز رفضنا فوق رفد الرافدين، وإذا جدوا في جمع عشائرهم إليهم أوقدوا نارين، وهو قول الفرزدق: لولا فوارس تغلب ابن سوائل سد العدو عليك كل مكان، ضربوا الصنائع والملوك وأوقدوا نارين أشرفتا على النيران. نار الحرتين ونار أخرى وهي نار الحرتين، وهي نار خالد بن سنان أحد بني مخزوم من بني قطيعة بن عبس، ولم يكن في بني إسماعيل نبي قبله، وهو الذي أطفأ الله به نار الحرتين، وكانت ببلاد بني عبس، فإذا كان الليل فهي نار تسطع في السماء، وكانت طيء تنفش بها إليها من مسيرة ثلاث، وربما نذرت منها العنق فتأتي على كل شيء فتحرقه. وإذا كان النهار فإنما هي دخان يفور. فبعث الله خالد بن سنان فاحتفر لها بئرا ثم أدخلها فيها والناس ينظرون، ثم اقتحم فيها حتى غيبها، وسمع بعض القوم ويقول: هلك الرجل. فقال خالد بن سنان: كان ابن راعية المعز لأخرجن منها وجبيني يندى. فلما حضرته الوفاة قال لقومه: إذا أنا مت ثم دفنتموني فاحضروني بعد ثلاث، فإنكم ترون عيرا أبطر يطوف بقبري، إذا رأيتم ذلك فانبشوني، فإني أخبركم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فاجتمعوا لذلك في اليوم الثالث، فلما رأوا العير وذهبوا ينبشونه اختلفوا فصاروا فرقتين، وابن عبد الله في الفرقة التي أبت أن تنبشه، وهو يقول: لا أفعل، إني إذا أدعى من المنبوش. فتركوه. وقد قدمت بناته على النبي صلى الله عليه وسلم فبسط لها رداءه وقال: هذه ابنة نبي ضيعه قومه. قال: وسمعت سورة قل هو الله أحد، فقالت: قد كان أبي يتلو هذه السورة. نبوة خالد بن سنان. المتكلمون لا يؤمنون بهذا ويزعمون أن خالد هذا كان أعرابيا وبريا من أهل شر وناغرة، ولم يبعث الله نبيا قط من الأعراب ولا من الفدادين أهل الوبر، وإنما يبعثهم من أهل القرى وسكان المدن. وقال خليد عينين وأي نبي كان في غير قومه، وهل كان حكم الله إلا مع النخل. وأنشدوا: كنار الحرتين لها زفير يصم مسامع الرجل السميع. عبادة النار وتعظيمها. وما زال الناس كافة والأمم قاطبة حتى جاء الله بالحق مولعين بتعظيم النار، حتى ظل كثير من الناس إفراطهم فيها أنهم يعبدونها. أما النار العلوية الشمس والكواكب فقد عبدت البتة. قال الله تعالى: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وقد يجيء في الأثر وفي سنة بعض الأنبياء تعظيمها على جهة التعبد والمحنة وعلى إيجاب الشكر على النعمة بها وفيها، فيغلط لذلك كثير من الناس ويجوزون الحد، ويزعم أهل الكتاب أن الله تعالى أوصاهم بها وقال: لا تطفئوا النيران من بيوتي. فلذلك لا تجدوا الكنائس والبيع وبيوت العبادات إلا وهي لا تخلو من نار أبدا ليلا ولا نهارا، حتى اتخذت للنيران البيوت والسدنة ووقفوا عليها الغلات الكثيرة. إطفاء نيران المجوس أبو الحسن عن مسلمة وقحبا أن زيادا بعث عبد الله بن أبي بكرة وأمره أن يطفئ النيران، أراد عبد الله أن يبدأ بنار جوع فيطفئها، فقيل له ليست للمجوس نار أعظم من نار الكاريان من دار الحارث. فإذا أطفأتها لم يمتنع عليك أحد، وإن أطفأت سافلتها تعدوا للحرب وامتنعوا فابدأ بها. فخرج من الكاريان فتحصل أهلها في لمين، فخرج إلى الكاريان فتحصل أهلها في القلعة، وكان رجل من الفرس من أهل تلك البلاد معروف بالشدة لا يقدر عليه أحد، وكان يمر كل عشية بباب منزله استخفافا وإدلالا بنفسه. فغم ذلك عبد الله فقال أما لهذا أحد، وكان مع عبد الله بن أبي بكرة رجل من عبد القيس من أشد الناس بطشا وكان جمالا، فقال له هذا العبدي هو شديد جمال، وإن أمرته به خاف القتال فلم يعرض له، فاحتل له حيلة. فقال نعم. قال فبينا هو في مجلسه إذ مر الفارسي فقال عبد الله ما رأيت مثل خلق هذا، وما في الأرض كما زعموا أشد منه بطشا ما يقوى عليه أحد. فقال العبدي ما تجعلون لي إن احتملته حتى أدخله الدار وأكتفه. فقال عبد الله لك 4000 درهم. فقال تفول لي 1000. قال بعد فلما كان الغد مر الفارسي وقال إليه العبدي فاحتمله فما امتنع ولا قدر أن يتحرك حتى أدخله الدار وضرب به الأرض ووثب عليه الناس فقتلوه، وغشي على العبدي حين قتلوه. فلما قتل أعطى أهل القلعة أيديهم فقتل فقتل ابن أبي بكرة الهرابذة وأطفأ النار ومضى يطفئ النيران حتى بلغ سيجستانة. تعظيم المجوس في النار، والمجوس تقدم النار في التعظيم على الماء وتقدم الماء في التعظيم على الأرض ولا تكاد تذكر الهواء. نار السعال والجن والغيلان ونار أخرى التي يحكونها من نيران السعال والجن وهي غير نار الغيلان. وأجل أبو زيد لسان بن الحارث ونار قد حضأت بعيد هدؤ بدار لا أريد بها مقابا سوى تحليل راحلة وعين أكالئها مخافة أن تنام. أتوا ناري فقلت منون أنتم، فقالوا الجن قلت عين ظلاما، فقلت إلا الطعام، فقال منهم زعيم نحسد الإنس الطعام. وهذا غلط وليس من هذا الباب، وسنضعه في موضعه إن شاء الله تعالى. بل الذي يقع هنا قول أبي المتراب وبيت بن أيوب فلله در الغول أي رفيقة لصاحب قفر خائف متقفر أرمت بلحن بعد لحن وأوقدت حوالي نيرانا تبوخ وتزهر. دار الاحتيال، وما زالت السدنة تحتال للناس جهة النيران بأنواع الحيل كاحتيال رهبان كنيسة القبادة ببيت البقر ببطاطي. وما زالت السدرة تحتال للناس جهة النيران بأنواع الحيل كاحتيال رهبان كنيسة القبالة لبيت المقدس لمصابيحها، وأن زيت قناديلها يستوقد له من غير نار في بعض ليالي أعيادهم. قال: وبمثل احتيال السالم لخالد بن الوليد حين رماه بالشرر ليوهمه أن ذلك من الأوثان أو عقوبة على ترك عبادتها وإنكارها والتعرض لها، حتى قال: يا عز كفرانك لا سبحانك، إني وجدت الله قد أهانك. يا عز كفرانك لا سبحانك، إني وجدت الله قد أهانك. حتى كشف الله ذلك الغطاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم نار الصيد والبيض، ونار أخرى وهي النار التي توقد للدباء وصيدها لتعشى إذا أدابت النظر وتجعل من ورائها ويطلب بها بيض النعام في أفاحصها ومكناتها. ولذلك قال طفيل الغنوي: عوازب لم تسمع نبوح مقامة ولم تر نارا تم حول مجرد سوى نار بيض أو غزال بقفرة أغل من الخمس المناخر توأم. وقد يوقدون النيران يهودون بها على الأسد إذا خافوها، والأسد إذا عاين النار حدق إليها وتأملها، فما أكثر ما تشغله عن السابلة. قصة أبي ثعلب الأعرج. ومر أبو ثعلب الأعرج على وادي السباع فعرض له سمعون فقال له المكاري: لو أمرت غلمانك فأوقدوا نارا، وضربوا على القصاص ففعلوا، فأحجم عنها فأنشدني له من أبي كريمة في حبه بعد ذلك للنار ومدحه لها وللصوت الشديد بعد مغضه لهما، وهو قوله: أحببتها حبا هويس خلاطها ولو في صميم النار نار جهنم، وصرت ألذ الصوت لو كان صاعقا وأطرب من صوت الحمار المرقم. وروى أن أعرابيا اشتد عليه البرد فأصاب نارا فدنا منها ليصطلى بها، وهو يقول: اللهم لا تحرمنيها في الدنيا ولا في الآخرة. حيرة الضفدع عند رؤية النار. ولما إذا أبصر النار أعطرته الحيرة الضفدع إنه لا يزال يلق، فإذا أبصر النار سكت. نار الحباحب. ومن النيران نار الحباحب، وهي أيضا نار أبي الحباحب. وقال أبو حية: تعصر في تغريبه، فإذا انحلى عليهن في قف رمت جنادله، وأوقد نيران الحباحب والتقى غضا فتراقى بينهن ولاوله. وقال القطاني في نار أبي الحباحب: تخود تخويل النعامة بعدما تصوبت الجوزاء قرض المغارب، ألا إنما نيران قيس إذا اشتوت لطارق ليل مثل نار الحباحب. ويصفون نارا أخرى وهي قريبة من نار أبي الحباحب، وكل نار تراها العين لا حقيقة لها عند التماسها وهي نار أبي الحباحب، ولم أسمع في أبي الحباحب نفسه شيئا. نار البرق. وقال الأعرابي وذكر البرق: نار تعود به للعود جدته، والنار تشعل نيران فتحترق. يقول: كل نار في الدنيا فهي تحرق العيدان وتبطرها وتهلكها إلا نار البرق، فإنها تجيء بالغيث، وإذا غيثت الأرض ومطرت أحدث الله للعباد جدة وللأشجار أغصانا لم تكن نار يراعتي ونار أخرى وهي شبيهة بنار الورق ونار أبي حباحب وهي نار اليراعة واليراعة طائر صغير إن طار بالنهار كان كبعض الطير وإن طار بالليل كان كأنه شهاب قذف أو مصباح يطير. الدفء برؤية النار. وفي الأحاديث السائرة المذكورة في الكتب أن رجلا ألقى في ماء راكد في شتاء بارد في ليلة من الحنائس لا قمر ولا ثغور وإنما ذكر ذلك لأن ليلة العشر والبدر والطوق الذي يستدير حول القمر يكون كاسرا من برد تلك الليلة. قالوا فما زال الرجل حيا وهو في ذلك تارز جامد ما دام ينظر إلى نار كانت تجاه وجهه في القرية أو مصباح فلما طفئت انتفض نار الخلعاء والهراب. وقال الشاعر ونار قبيل الصبح بادرت قدحها حيا النار قد أوقدتها للمسافرين. يقول بادرت الليلة لأن النار لا ترى بالنهار كأنه كان خديعا أو مطلوبا. وقال آخر ودوية لا يسقط النار سفرها وتضحي بها الوجناء وهي لهيد كأنهم كانوا هرابا فمن حثهم فمن حثهم السيرة لا يوقدون لمرمة ولا ملة لأن ذلك لا يكون إلا بالنزول والتمكث وإنما يجتازون بالبسيسة أو بأذنى علقة. وقال بعض النصوص ملسا بذود الحدثي ملسا نبهت عنهن غلاما غسا لما تغشى فروة وحلسا من غدوة حتى كأن الشمس من أخت الغربي تكسى ورسا لا تخبز خبزا وبسا بسا ولا تطيل بمباخ حبسا وجنباها أسدا وعبسا. قال والمسيسة أن يبل الدقيق بشيء حتى يجتمع ويؤكله. نار الوسم ونار أخرى وهي نار الوسم والميسم. يقال للرجل ما نار إبلك فيقول علاط أو خباط أو حلقة أو كذا وكذا رجز لبعض النصوص. وقرب بعض النصوص إبلا من الهواشة وقد أغار عليها من كل جانب وجمعها من قبائل شتى فقربها إلى بعض الأسواق. قال له بعض التجار ما نارك وإنما يسأله عن ذلك لأنه يعرفون بميث من كل قوم كان إبلهم من لؤمها. فقال تسألني أباعة ما لجارها إذا زعوها فثبت أبصارها فكل دار لأناس دارها وكل نار العالمين نارها. وقال الكردوس المرادي تسائلني عن نارها ونتاجها وذلك علم لا يحيط به الطمش والطمش الخلق والورى الناس خاصة. تم المصحف الرابع من كتاب الحيوان وإليه إن شاء الله تعالى المصحف الخامس وأوله يبدأ في هذا الجزء بتمام القول في نيران العجم والعرب ونيران الديانة ومبلغ أقدارها. تهيين واستدراك كلمة من قل بك الصحة كلمة الشبور مأخوذة من العبرية ولعل أول من انتبه إلى أصل هذه الكلمة هو ابن الأثير في مادة شررة ونقل ذلك عنه صاحب اللسان وهي في العبرية كتب شحره من العبرية شفار ومعناه عندهم البوق الذي يستعمل في الأعياد الكبرى كرأس السنة والعيد الأكبر عيد الصيام. رأس الجالوت المراد به رئيس الجالوت وجاء في مفاتيح العلوم صحة 24 الخوارزمي المتوفي سنة 387 والجالوت هم الجالية أعني الذين جلوا عن أوطانهم ببيت المقدس جلوا بشكل من الفتحة فوق الجيم فوق اللام، ويكون رأس الجالوت من ولد داود عليه السلام، وتزعم عامته أنه لا يرأس حتى يكون طويل الباع تبلغ أنامل يده ركبتيه إذا مدهما. قلت وهو بعذية كذا روش جانويوت روش جانويوت في الأصل بني النواحة، والصواب ابن النواحة كما جاء في صحاح 378 سين سعود، وقد ذكره ابن حجر في الإصابة 2643. قال عبد الله بن النواحة ذكره بعض ألف في الصحابة، فقرأت بخطه بما هذا لفظه، كان قد أسلم ثم ارتد، فاستتابه عبد الله بن مسعود فلم يتم فقتله على كفره وردته. والنواحة الكثيرة النوح، ما في طاء إذا صح عن الجاحب، كان حكاية منه لقول العواد أو جر على مذهب ضعيف في النحو. وفي كتاب السيبويه جزء الثاني 296 سين 11-12، حدثني الخليل أن ناسا يقولون ضربتيه فيلحقون الياء. ريطة هي زوج المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وهي بنت سعيد بالتصغير ابن سهم، ولدت من المغيرة عشرة رجال، الإصابة 8329. وفي الإصابة لم ينجو من بني المغيرة في طاعون عموات إلا المهاجر وعبد الله بن أبي عمرو بن حفص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وفي ذلك يقول المهاجر بن عبد الله وأنشد الأبيات ما عدا البيت الأول، وانظر الرواية عنده. كتب إلي الأخ الشيخ علي الطالباني الكردي بتاريخ 22-12-1947 كتابا جاء فيه: أتشرف بأن أقول لك إنني عثرت أثناء مطالعاتي لشروحك القيمة على كتاب الحيوان لأبي عثمان الجاحظ في الجزء الرابع في صفحة 155 في تعليقاتك المرقبة بثلاثة على قولك الأجدهاني إنك لم تهتدي إلى ضبطها، وقلت هكذا بالأصل، فإذا تنازلت فإني أقول لكم إتماما للفائدة إن هذه الكلمة تكتب بالفارسية أرتادها بفتح الألف وتسكين الراء وكسر الدال، أرتادها لها ما يشكلش، هي كين الحق كين هو الألف والراء والدال، ولكن ما بين الراء والدال كين شي حرف بحال المحي. وتنطق الراء الأولى التي هي في الأصل أي فارسية حسب لغة المصريين بجيم شديدة في التعطيش، وعلى هذا فيكون ضبطها في الأصل الفارسي هكذا أرضها. وذلك الرجل الفبراء ثلاث نقطات بهمزة بدل النون والياء، بينما إذا استبدلت الهمزة براء أرضها أو ظهار فيكون معناها آفة مكروبة، ومعناها أرضها أفعى كبيرة، وهي متعارفة عند خواص الفرس. حيوان الخرافي لا وجود له، وإني أرجو أن تتقبل مني هذه الإشارة التي يعد قبولها إياها التي يعد قبولك إياها مثلا كريما. روي في اللسان عرارة 236 عرارة هبوة، وفسر العرارة بأنها الجرادة أيضا، وسواء علينا جعلوه كلاما وحديثا منثورا أو جعلوه رجزا وقصيدا موزونا. وقد يظن بعض الناس أن في العبارة تحريفا، والحق أنها صواب وإن كانت مخالفة للمذهب المشهور، وهو أن يكون في الجملة همزة التسمية، وأن يكون العطف بكلمة أم لا أو بكلمة أم لا أو، فتقول سواء أكان كذا أم كذا. وجاء في المغنى في المغني الجزء الأول مينو الجزء الأول 42، وقد أولع الفقهاء وغيرهم بأن يقولوا سواء كان كذا أو كذا، وهو نظير قولهم يجب أقل الأمرين في كذا أو كذا، والصواب العطف في الأول بأم وفي الثاني بالواو. وفي الصحاح تقول سواء علي قمت أو قعدت ألفها، ولم يذكر غير ذلك وهو سهو. وفي كامل الهذلي أن ابن محيص قرأ من طريق الزعفراني سواء عليهم أنذرتهم أو لم تنذرهم، وهذا من الشذوذ بمكان. قلت شذوذ هذا المذهب لا يمنع صحته، والجاحظ إمام عارف بالكلام متمرس به وكلامه حجة، وقد استعمل هذا المذهب هنا، وجرى عليه مرة أخرى في 92 2 3 وجيم 5 صاد 13 المحل إباقره. أخذ هذا المعنى الحصيئة في قوله فكنت إلا نائيا إذا دعوتني منادى عبيدان المحل إباقره، الديوان صفحة 8. ولعل هذا الاشتباه هو الذي دعا إلى تحريف رواية بيت النابغة. شين أقرب انظر الكلام بتفصيل على منع صرف ما سمي من ذكور الأسماء الإله في هما في هما الهوامع. لكن عقرب في أصله مذكر، وقد يؤنث تقول هذا عقرب وهذه عقرب، فإذا روي أصل التذكير صرف، وإذا روي أصل التأنيث لم يصرف، ويقتلها الآخر. انظر لتوضيح هذا الكلام وتعيين المراد منه صفحة 110 من الجزء الخامس، وكذا نهاية الأرب 10480. ولادة الدساس، ثبت علميا أن الدساس وأنواع أخرى من الحيات يكون تناسلها بطريق الولادة لا الغيب. انظر كتاب علم الحيوان المقرر للمدارس الثانوية المصرية صفحة 114 1934. دون صفاتها أي دون إرادة صفاتها وملاحظتها، لواح الحية جاء في المخصص الجزء 8-15 الأثاعي تكش خلاء الأسودة، فإنه يصفر وينبح ويضبح ونبح، يقال من باب منع وضرب من باب منع وضرب. وكنت كالهيق غدا يبتغي إلى آخره. تعرض هذا البيت للتصحيف فأنشده بعضهم فرحت كالعير غدا يبتغي، وقد أثبت هذا التصحيف صاحب المعاهد والتنصيص في ترجمته لبشار الجزء الأول 102، بل بالغ في تأكيد هذا التصحيف، عقب عليه بقوله قوله فرحت كالعير البيت مثل قول بعضهم غير الحمار ليستفيد لنفسه قرنا فآب وماله أذنان. وليت شعري إن كان الحمار فاقد الأذنين فأي حيوان سواه ميزه الله بطر الأذنين. ومن العجيب أن يتغلغل هذا التحريف مع ظهور خطأ وجلاء بطلانه بين بعض الشعراء، فقال آخر كم مثل حمار كان للقرن طالبا فآب بلا أذن وليس له قرنه. فالظاهر أن الهيقة تصحف عليهم بالعير ثم ترجموا العير بالحمار فباع الخطأ. ومن الشعر الذي يستشهد به على أن طالب القرن النعامة ما أنشده الميداني عند قولهم كطالب القرن جدعت أذنه، مثل النعامة كانت وهي سائمة أذناء حتى زهاها الحين والجنن، جاءت لتشري قرنا أو تعوضه، والدهر فيه رباح البيع والغبن. فقيل أذناك ظلم ثمة طلبت إلى الصماخ فلا قرن ولا أذن. والجنون بضمتين الجنون كما في المثال عند إنشاد البيت. شين جعلها كالقف في نحولها. ومما يستشهد به على تشبيه الإبل المهزولة بالقف قول المحتري انظر معاهد التنصيف جزء أول 216 كالقسي المعطفات بل الأسهمي مدعية من الأوتار. وقول الشريف دبيت كالقسي المعطفات بل الأسهمي مدعية من الأوتار. وقول الشريف خوف كأمثال القسي لواحلا وإذا سمى خطب فهن سهام. البيت من قصيدة للمتنبي يمدح بها ابن العميد ويودعه. ومطلعها نسيت وما أنسى عتابا على الصب ولا خفرا زادت به حمص الخد. وروانة البيت بتمامه عند العكبري. وتلقى نواصيها المنايا مشيحة ورود قطاف من تشاوحنا في واردي. وكلمة تشاوحنا تصحح ما نقلت لا نقلت عن الوساطة ومعناها أسرعنا. والبيت في صفة خير ما زالت تحت عيني خرفاء. تفسير الغرفة للعمارة يشوب بعض الغموض والتحريف. وفي لسان خرفاء أبو حنيفة عين خرفاء وصحابة خرفاء. لا راد فيها ولا برق ولا يسمع لها صوت راد. قال وأكثر ما يكون ذلك في الشتاء لأن شدة البرد تخلص البرد وتطفئ البرق. خلق أي طبيعة. ويصح أيضا أن تقرأ خلقة بمعنى خلقة. 40 عاما كذا جاء بالأصل وهو خطأ صوابه 40 يوما. قد جاء في الأصحاح 9 من سفر التبنية حين صعدت إلى الجبل لكي آخذ لوحة الحجرة لوحة العهد الذي قطعه الرب معكم. أقمت في الجبل 40 نهارا و40 ليلة لا آكل. قمت في الجبل 40 نهارا و40 ليلة لا آكل خبزا ولا أشرب ماء. الفصح هذه الكلمة معربة عن العبرية وهي في أصلها وتنطق بيسح ومعناها اللغوي القفز أو العبور. والعلة في تسمية هذا العيد عند اليهود بهذه التسمية ما جاء في سفر الخروج. إنكم تقولون هي ذبيحة فتح للرب الذي عبر عن بيوت بني إسرائيل في مصر لما ضرب المصريين وخلص بيوتنا. وما لا عبر عن بيوتهم أن الله عقب المصريين وحدهم بالضرب وتجاوز البيوت بني إسرائيل لم يمسها بسوء. والضربة التي يشير إليها التوراة هي أن الله قد أمات كل بكر من أبكار المصريين وكل بكر من حيوانهم كذلك. وكلمة عمر 12-23 وكلمة عبر هي في النص العبري للتوراة باساح. وهذا هو الفعل العبري الذي أخذ منه المصدر المتقدم. فهذا أصل العيد وأصل تسميته عند العبرانيين وعنهم أخذ المسيحيون هذا. ولم تشر المعاجم العربية إلى أصل الكلمة. حسبوها عربية لملائمة نسجها للنسج العربي وهي ليست من ذلك. ممروض بضم النون ممروض والراء بضم النون والراء آخره دال مهملة كما في القاموس. والتنبيه والإشراف 34-38. ويقال ممروض بذال المعجمة في آخره كما في كامل بن الأثير الجزء الأول 53-57. ورسائل الجاحظ صحمية فاسي. وعلى هذه اللغة جاء قول ابن رشيق يا ربي لا أقوى على دفع الأذى وبك استعنت على الزمان الموذى. مالي بعثت إلي 1000 بعوضة وبعثت 1 على نمروذي. انظر شرح القاموس. يا أحمد المرتجى ضبط هذا البلاد بالفتح جائز في مذهب الكوفيين فقط. وأما البصريون فيوجدون ضمه إذ أن مذهب البصريين إجازة الضم والفتح في المنادى العلم الموصوف بابن المتصل بالعلم مضاف إلى علم آخر. ويوافقهم الكوفيون في هذا ولكنهم يفارقونهم في إجازة الضم والفتح أيضا في المنادى العلم الموصوف بأي صفة أخرى كانت غير كلمة ابن. انظر هما الهوامع البيت انظر هذا على الهوامع النصف الاول 176 البيت الخامس ابيات خمسه رواها ابن سيده المخصص سعود سعود من يجوز انظر الروايه فيه مصر الجديده في اول صفحه سنه 1976 من 20 من مايو سنه 1966 كتبه السلام محمد هارون.